اتفضلي. مساء الخير على جميع المشاركين. يسعدني النهارده ان انا ادير الندوه الثانيه من 3 ندوات بتشكل موسم صالون تفكير بمناسبه مرور 50 سنه على حرب اكتوبر تحت عنوان نصف قرن من العبور. بيشرفنا بالحضور النهارده المؤرخ المعروف دكتور خالد فهمي. ودكتور خالد مش غريب على صالون تفكير، وسبق التقينا معاه في عده ندوات سابقه، بل تم تخصيص موسم كامل عن الحداثة في مصر من خلال تناول كتابه السعي للعدالة. خالد يعد شخصية عامة، فهو غني عن التعريف، ولكن لو هنشير لمسيرته المهنية على عجالة يكفي إننا نقول إنه منذ حصوله على دكتوراه في التاريخ من جامعة أكسفورد سنة 93 درس في أهم وأعرق الأقسام المتخصصة في تاريخ الشرق الأوسط في كبرى الجامعات زي برينستون ونيويورك كولومبيا هارفارد كامبريدج، وبيعمل حاليا كأستاذ في جامعة تافتس ببوسطن. خالد له العديد من الأبحاث والكتب بيتناول فيها التاريخ الاجتماعي لمصر ورحلتها مع الحداثة خلال القرن ال19 من زوايا وأوجه عديدة، منها العسكري ومنها الطبي ومنها القانوني وغيره. وهي دي الحقبة وهي دي الكتابات اللي معظمنا عرف دكتور خالد من خلالها. ولكن في السنوات الأخيرة حول جزء من اهتمامه لتاريخ مصر في النص الثاني من القرن العشرين مع تركيز على حقبة الستينات ابتداء من هزيمة 67 وحتى حرب 73 مرورا بحرب الاستنزاف. فهنجد له مؤخرا عدة لقاءات ومحاضرات عن الفترة دي، هنجد له فصل في كتاب في تشريح الهزيمة الصادر عن دار المرايا سنة 2017 بمناسبة مرور 50 سنة على حرب 67. كمان صدر له سلسلة فيديوهات في غاية الأهمية متاحة على قناته على اليوتيوب عن هزيمة يونيو المستمرة، بدعو اللي ما سمعوهاش إنهم يسمعوها، وهنزل رابط لها على الشات أثناء الندوة. هو معانا النهاردة عشان يكلمنا عن ما نعلمه وما لا نعلمه عن آخر حروبنا مع إسرائيل. أهلا بك يا خالد. أهلا بك يا رغد، وشكرا جزيلا على التقديم الحلو ده. ده طبعا مناسبة عظيمة لي أن أنا أتكلم عن موضوع أثير لينا، وبالذات في ظل الظروف اللي احنا بنشهدها من امبارح. فده موضوع طبعا كبير، وعايز أتكلم في الأول عن حاجة أنت قلتيها يا رغد. يعني أنا أصلاً تخصصي مش القرن العشرين، تخصصي في القرن، تخصصي الأكاديمي. مظبوط. وأي حد يعني بيشتغل كأكاديمي بيتخصص في فترة معينة، ما بيتنقل منها لفترة تانية كأنه بيشتغل على موضوع جديد وبلد تانية. فأنا مصر في القرن ال19 بالنسبة لنا طبعاً هو امتداد وكده، بس أكاديمياً ده موضوع مختلف تماماً، منهجياته وأدياته وأسئلته مختلفة. اللي شغال في القرن ال19 حاجة كأنه شغال على بلد تانية غير اللي شغال على القرن ال20. فأنا دخولي المضمار ده صعب وبيشكل تحدي كبير ليا. وأنا عايز أتكلم في الأول عن التحدي ده معناه إيه، لأن عايز أتكلم على نقطة تقنية. طبعا اكيد ممكن اللي يعرفني واللي سمعني قبل كده ممكن يتنبأ هتكون عن ايه، وهي عن اهميه الوثائق في التاريخ لتاريخنا بشكل عام. فانا عايز ابدا برضو، يمكن الناس اللي هي فاكره ان هنتكلم على 67 73، انا هتكلم برضو على محمد علي. مش هتكلم على محمد علي، بس هتكلم على انه ازاي ان انا في حقيقه الامر اما تاسست كمؤرخ، اما اتدربت، انا دارس اقتصاد اصلا في الجامعه الامريكيه، انا بقيت مؤرخ في دار الوثائق القوميه. اما رحت اعمل بحث كنت فاكره هيكون عن تاريخ الاقتصاد، وهو جزء من خلفيتي كدارس الاقتصاد في دار الوثائق القوميه، فلقيت نفسي بعمل بتدرب على ان يبقى مؤرخ، والماده اللي كانت تحت ايدي كانت وثائق غايه في الاهميه. فانا اتاسست كمؤرخ باستخدام وثائق، وانا بالنسبه لي وتحديدا وثائق الجيش، وتحديدا بشكل اكثر دقه الجوابات بين ابراهيم باشا قائد الجيش ومحمد علي ابوه، اللي كانت تتعلق بنعمل ايه في الامبراطوريه اللي احنا اسسناها دي. دي جوابات غايه في الاهميه وغايه في التشويق، وقليل من المؤرخين اللي انتبهوا ليها او تناولوها. انا دلوقتي عندي كتاب جديد بنزله اللي هي ترجمة سيرة محمد علي، زودت من يعني على الأصل الإنجليزي وأنا بترجمه للعربي، محمد كلفت هو اللي بيترجمه بمنتهى الدقة، زودت فصلين عن مبنيين على الوثائق دي، على المراسلات بين محمد علي وإبراهيم. وأنا عايز أتكلم بس في عجالة يمكن في دقيقة، هي إيه نوع الوثائق دي؟ يعني شايفين احنا هو محمد علي احتل كل الاماكن دي، وبعدين في ازمه سنه 39 لما واجه اوروبا، قاعدين بقى هو بينه وبين، يعني احنا عندنا تملي الكتابات بتاعت مفاوضاته مع البريطانيين، انما كواليس والاوروبيين والعثمانيين، انما كواليس المفاوضات دي هي مكاتباته مع ابنه اللي كان في الجبهه، وهو قاعد بيقول له طيب دلوقتي لو الانجليز عملوا كذا نعمل ايه؟ ولو الفرنسيين عملوا كذا نعمل ايه؟ ولو الروس عملوا كذا نعمل ايه؟ طب ما احنا نديهم الشام ونحتفظ باليمن، لا يا نعمل احنا عايزين كريت، وبعدين في الاخر قال له اهم حاجه هي اضنه، الحته دي هي لان فيها اخشاب لازم نتمسك بيها، لان اخشاب معناها اسطول، اخشاب يعني زي اللي يحتل ابار بترول دلوقتي، زي ما صدام حسين كده يروح ياخد الكويت. فالفكرة بقى ان المكاتبات غنية جدا جدا جدا وعلى مستوى عالي جدا من التفكير الجيوستراتيجي، روسيا هتعمل ايه؟ ولو روسيا عملت كذا طب فرنسا هتعمل ايه؟ طب في الحالة دي انا خطوط امدادي ازاي وطويلة قد ايه؟ طيب احنا لو استدرجناهم لمعركة في وسط الاناضول الروس، طب ما انا ممكن انتصر عليهم، بس في الحاله دي كان الانجليز هيقعدوا ساكتين؟ لا هيتحركوا. طب في الحاله دي لو اتحركوا، يعني جوابات زي الشطرنج قاعدين بيخططوا لحركتين او 3 حركات في المستقبل. ده اللي غير بقى الجوابات العديده اللي بتتكلم عن الجيش ومستوياته لحد مستوى الجندي. جندي سرق جردل من خيمة الجندي اللي جنبيه، جندي هرب فاتمسك فبيتحقق معاه لا مرورا. بس دي مش جوابات، مش كده الحاجات لا اللي دي مش بنقولها. جواباته، دي مش جواباته، دي مراسل، دي خطابات الجيش، ده مراسلات الجيش مسألات بمستوياته داخلية. داخلية، بتتكلم عن الإمداد. بس في حاجات بينه وبين إبراهيم يقول له اهجم، يقول له اهجم ازاي؟ ابنه بيقول له اهجم ازاي؟ انا جنودي تعبانين، دول مشيوا بقالهم 6 شهور ماشيين، لازم يقعدوا في حته ونغذيهم ويستردوا طاقتهم وعافيتهم عشان اقدر استدرج العثمانيين في معركه انتصر فيها. والحاجه الثانيه الحيوانات اللي انا محتاجها، يعني تفكير استراتيجي بيتكلم على خطوط امداد لوجيستكس، وبيكلموا مع بعض كأنه بصوت عالي. ففي يعني نوع المكاتبات دي لحد طبعا المعركة، في تقرير مفصل جدا عن المعارك، وفي تحقيقات بتتعمل حتى في المعارك اللي الجيش المصري انتصر فيها على أداء مش على قد المستوى لبعض الوحدات أو بعض الألايات اللواءات اللي كانت بتحارب في المعركة دي. ففي حاجات قبل المعركة وحاجات بعد المعركة بتدينا صورة مفصلة جدا عن المعركة كعمل عسكري والمعركة كعمل سياسي. كل ده موجود في دار الوثائق، آلاف من الوثائق، مش وثيقة ولا اتنين، أرشيف كامل. الحرب اللي أنا ركزت عليها هي حرب سوريا، حملة الشام، يعني بنتكلم على 63 محفظة، كل محفظة فيها حوالي 100 وثيقة إن ما كانش أكتر، بتغطي 10 سنين. فبنتكلم عن مئات من الوثائق لحملة واحدة. ما بنتكلمش بقى على ديوان الجهادية وازاي بيضرب الناس يعني. فأنا اتدربت، جنة المؤرخ. ده بالنسبة لي هو ده الشغل التاريخ، إن أنا يبقى تحت إيدي وثائق أشتغل بيها. عندي جوابات، عندي الكتب اللي نزلت على محمد علي وخطابات ومقابلاته مع الأجانب، القناصل الأجانب أو الزائرين الأجانب أو السياح أو كده، اللي هي بتعتبر مصدر لكثير من المؤرخين، بس أنا ما كنتش أبدا مكتفي بده. وعندي الوثائق اللي تتعلق بمحمد علي اللي موجودة في الأرشيف الفرنساوي أو الأرشيف النمساوي أو الأرشيف البريطاني، بس أنا بالنسبة لي ده رؤيتهم لينا، مش جواباته هو، رؤيتهم لمحمد علي. أيوة جوابات غنية جدا ومراسلات مهمة، بس دي السياسة البريطانية أو رؤية البريطانية، رؤية القنصل البريطاني لمحمد علي، مش كلام محمد علي. فدي المشكلة. أنا أما ابتديت أشتغل على تاريخ مصر في القرن العشرين، عندنا مأساة، المأساة إن مفيش وثائق. فاللي أنا حاولت أعمله في شغلي على 67، اللي هو بالمناسبة مناسب جدا للي إحنا بنتكلم عليه النهارده، أنا شغلي على 67 ابتدى بمناسبة زي بالظبط اللي إحنا فيها النهارده، اللي أنا بكلمكم فيها النهارده. الذكرى الـ50 لحرب 67، اتعمل مؤتمر كنت أنا بنظمه في جامعة هارفارد، وابتدى اهتمامي بالموضوع، وابتديت أقرأ نشوف المتاح من الأدبيات والدراسات العربية والأجنبية، وأكتشف حجم المأساة، إن إحنا ما عندناش إنتاج فكري، ما عندناش إنتاج علمي على 67، وبكتشف نفس المأساة بخصوص 73 دلوقتي، إنه نعرف كتير بس ما نعرفش برضو كتير. الكتب الأكاديمية اللي إحنا أنتجناها، اللي المدرسة التاريخية المصرية أنتجتها على 73، تتعدى على الأصابع الإيد الواحدة، وكلها مش موثقة، بمعنى إنها مش مبنية، أو أغلبها مش مبنية على وثائق، مبنية على كلام الجرائد أو مذكرات الزعماء اللي أنا هتكلم عنها النهاردة. اللي أنا حاولت أعمله في 67، شغلي على 67، ان انا اقول اوكي في تحدي، الدولة بتتحدانا، في رأيي الدولة بتتحدانا، بتقول لنا انتوا ما عندكوش غير السردية دي، ايا كان بقى هي السردية ايه، وهنمنع عنكم الاطلاع على الوثائق اللي احنا حافظينها عندنا. فانا قلت لهم لو انا قابل التحدي، لو انتوا فاكرين ان ده معناه ان انا مش هتكلم او مش هكتب او ان انا لما اكتب هردد اللي انتوا بتقولوه، يبقى غلطانين، ده مش وظيفتي، وظيفتي ان انا انكش واطلع فكر جديد، ايه اللي متاح عندي استخدمه. فالنتيجه هي سلسله المقالات اللي نزلتها في الاول على صفحتي على فيسبوك، وبعدين الفيديوهات اللي عملتها مع صفحه الموقف المصري، اللي هي في النهايه مجموعه من الاسئله، ده مجموعة وهايبوثيسس أطروحة بركز فيها على علاقة الساسة بالعسكر كمدخل لفهم اللي حصل في 67. بالمعنى ده أنا معني ب 73، معني ب يعني اللي قدامي كمصدر أولي primary source، مفيش طبعا وثائق، اللي موجود هو كلام جرايد وده مهم ما بقللش منه، ومذكرات الزعماء. طبعا في ارشيفات اجنبيه، طبعا ناس كتير هتسالني على الارشيف الاسرائيلي، انا مش معني بالارشيف الاسرائيلي، الارشيف الاسرائيلي هو ارشيف اسرائيلي، انا شايف ان احنا قبل ما نطلع على الارشيف الاسرائيلي ونشوف هم بصوا لنا ازاي وحكمهم على الحرب دي كانت ايه، ده مشروع تاني. انا معني بينا احنا كجيش وكنظام سياسي وكمجتمع، غرضي الأسمى إن أنا أكتب تاريخ اجتماعي 73، بس ده ما أقدرش أعمله إلا أما أعمل الهوم ورك. فأنا اللي استقع انتباهي في شغلي على 67 و73 إن في كلام سجالي ضخم جدا على الحربين دول، نتكلم عليهم فلسفيا ووجوديا وتأثير 67 على الشخصية المصرية وعلى المسرح المصري وعلى، ويطلع واحد زي صادق جلال العظمي يتكلم على الأبعاد النفسية والسيكولوجية وشخصية الفهلاوي هي اللي خلتنا ننهزم. أيوة الكلام ده كله مهم، بس ده ما يجيش إلا بعد ما ندرس تاريخ العسكري للحرب. الحرب لها أبعاد جيوستراتيجية ونفسية واقتصادية وسياسية، بس الحرب في المقام الأول عمل عسكري، وما أقدرش أتكلم عن الأبعاد دي إلا ما أفهم البعد العسكري ده تم إزاي. أنا من شغلي على جيش محمد علي في 7 في القرن ال19 كنت معني بالنزول بمستويات التحليل لحد الجندي، أعرف الجندي حارب إزاي، تجربته في القتال إزاي. ده ممكن يكون أسهل علينا دلوقتي في 67 لأن عندنا بعض الروايات وبعض الشهادات وبعض المذكرات اللي كتبها بعض الجنود عن، مش كتير، ونفس الحاجة في 67، 67 في شهادتين لأسرى، ناس اتأسروا، بس تجربة الأسر يسبقها تجربة قتال ما استمرش أكتر من 36 ساعة، بس دي بالنسبة لي مهمة. ده ممكن شوية، بس أنا عايز أبتدي البداية التقليدية، يعني مش بقى تاريخ من أسفل، عايز أتكلم على تاريخ من أعلى. وتاريخ من أعلى بمعنى عملية صنع القرار السياسي العسكري تمت إزاي؟ معلش ثانية واحدة بس أنا بحاول أشوف الشاشة بتاعتي. ومعني بشكل أساسي بالأربع أو خمس شخصيات اللي إحنا شايفينهم قدامنا. السادات اللي هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلى شماله أحمد إسماعيل علي اللي كان وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وعلى يمينه سعد الدين الشاذلي اللي هو كان رئيس الأركان، وعلى شمال إسماعيل عبد الغني الجمصي اللي كان رئيس هيئة العمليات. فهما بالترتيب هو رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة. رئيس هيئة العمليات بالمناسبة ده اللي بيعمل، اللي بيترجم الخطط لعمليات، أوامر هتتبعت، وده جيش كبير وجيش محترف وجيش نظامي وجيش حديث. ده مش جيش فوضوي ولا هو جيش مرتزقة ولا هو جيش أهوج ولا هو، ده جيش محترم، ومن علامات احترامه انه بينتج ورق وعنده وثائق. مفيش كتيبة، مفيش وحدة، مفيش لواء، مفيش فرقة بتتحرك إلا بأوامر مكتوبة وفي خطط موضوعة. أنا سؤالي هو فين الورق ده؟ وعايز في ال يعني ما عنديش، يعني هتكلم يمكن كمان 10 دقايق، هحاول أطرح مجموعة من الأسئلة مبدئية، مش هي كل الأسئلة ومش هي أهم الأسئلة، بس في رأيي أسئلة مبدئية خالص مختارها تحديدا عشان دي في رأيي أسئلة إجاباتها في الوثائق. فأنا عايز أقول للناس ليه الوثائق مهمة؟ ما أنا ممكن أستغنى عنها وأعتمد على المذكرات، مذكرات الناس دي، لأن كل واحد من الناس دي كتب مذكراته. بالإضافة أنا نسيت أقول، معلش أنا ما جبتش صورهم، قائد الجيش الثاني، الجيش الثاني قائده سعد مأمون جاله أزمة قلبية يوم 14 عشان حاجات هنتكلم عنها، وحل محله عبد المنعم خليل. عبد المنعم خليل عنده مذكراته، وقائد الجيش الثالث عبد المنعم واصل عنده مذكراته. ففي عندنا على الأقل دلوقتي 6 مذكرات، ومستشار السادات للأمن القومي حافظ إسماعيل عنده مذكراته نشرها. ترتيب المذكرات إن السادات أولهم زي ما إحنا عارفين، البحث عن الذات سنة 78، والشاذلي بعديها سنة 79، وطبعا طبعات تانية مختلفة. وبعدين توالت المذكرات، مش عارف بالظبط الترتيب يعني، بس الشاهد في ده، أنا هقول كلمتين بس عن المذكرات الأول، إنه إن وده مهم للشباب، بيجي لي جوابات كتيرة يقول لي أنا متلخبط، وأنا قريت ده ولا اقتنعت بحاجة، وبعدين قريت كتاب تاني لقيته بيقول ضد الكلام الأولاني، فأنا أصدق مين؟ والكلام كله ملخبط والتاريخ زائف مزيف. دي أخطر حاجة في رأيي بتيجي نتيجة غياب الدراسات المعمقة والموثقة، والاعتماد على الكلام المذكرات. هو شيوع الاعتقاد عند قطاع كبير من الشباب اللي بيقرأ، ده مش الشباب اللي ما بيقراش، إنه مضحوك عليه، وإن التاريخ ده مش بتاعه، وإنه المصادر دي الناس دي كلها قاعدة بتتخانق بينها وبين بعضيها وبيضحكوا علينا. وأنا في رأيي يعني تبعات ده خطيرة جدا، والناس اللي في الحكم مش منتبهين لده. إحساس الشباب بالاغتراب من تاريخهم ومن بلدهم ومن حتى جيشهم. فأنا في رأيي الإفصاح عن المعلومات وتشجيع الناس على كتابة التاريخ الموثق ده بيعمق من علاقة الناس بجيشها والاعتزاز بيه ودراسته بشكل نقدي. رجوعا بقى لنقطة المذكرات، عايز أقول حاجة للشباب اللي بيسمعونا. المذكرات صادقة، مش إن الناس بتضحك فيها على بعض، يعني في درجات طبعا، يعني من تقديم رؤية معينة المفروض نقراها بالمعنى ده، دي رؤية فلان للي حصل، بيحاول بقدر الإمكان إن هو ينقل اللي حصل بشكل صادق. أنا عايز أحسن الظن بكل اللي هنتكلم عنهم، السادات وغيره، مش قصدهم إن هم يضحكوا علينا، إنما دي رؤى مختلفة. دي نقطة. النقطة الثانية في المذكرات إنه في مذكرات سبقت مذكرات، وبالتالي مذكرات اللاحقة، وهو بيكتب زي الشاذلي ما بيسترجعش بس اللي حصل، ما بيدونش بس اللي حصل، ده هو كاتب اللي كتبه بعد ما السادات كتب اللي كتبه، هو بيرد بيرد، فهو بيرد، والجمصي بيرد على الشاذلي وبيرد على السادات، وحافظ اسماعيل بيتكلم عن حافظ اسماعيل، ما تتلخبطوش، حافظ اسماعيل ده مستشار السادات الامن القومي ووزير الحربيه اسمه احمد اسماعيل. احمد اسماعيل مات سنه 74 وما كتبش مذكراته، بس عمل حديث مهم مع هيكل في نوفمبر 73، فحافظ اسماعيل بيرد على الحديث ده، وبالتالي في سجال المذكرات دي فيها سجال بينها وبين بعضيها وبترد على بعض، ساعات بالتأكيد على ما ورد في المذكرات السابقة، وساعات بضحضها ومناقشتها والاختلاف معاها. طبعا أهم مثال هو الشاذلي مع السادات، مذكراتهم فيها تعارض كبير بينهم بين بعضهم. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ أنا اللي أنا بحاول اللي أنا هحاول أقوله مش إن الوثائق بتحسم الأمر تماما، وإنه الوثائق فيها معلومات لو لقيت يعني وثيقة معينة هتوضح لنا وتلقي الضوء بحيث إن ما يبقاش في أي خلاف بعد كده، بس يبقى في مستوى آخر من البحث ودحض الأفكار ومناقشتها. فأنا عايز وإن أنا أتأكد من صحة ودقة وصدق رواية الجمصي عن رواية الشاذلي عن رواية السادات برجوع لمصدر ثالث. والمصدر الثالث ده ممكن يكون محضر الاجتماع اللي تم فيه مناقشة شيء ما، أو ممكن تكون أمر القتال اللي صدر للوحدة الفلانية كان بينص على إيه؟ ولو أنا عندي خبرة عسكرية ما، والمؤرخين العسكريين بيكتسبوا خبرة عسكرية زي ما أنا اكتسبت خبرة مش كطبيب بس بقيت أفهم في تاريخ الطب عشان أعرف المصادر اللي أنا بقراها دي في كتاب سعي العدالة دي إيه، فالواحد بيكتسب خبرة. فأنا لو عندي أمر قتال هحاول أدرسه بشكل تقني. بالمناسبة سنة 73 قبل الحرب صدر كتاب مهم جدا على حرب 67، اللي كتبه واحد عقيد أو عميد عراقي اسمه حسن مصطفى، اسمه حرب حزيران، من جزئين، الجزء الأول على الجبهة المصرية والجزء الثاني على الجبهة السورية. هو عشان راجل عسكري بيناقش الأداء في الحرب، كان أهم كتاب صدر عن الحرب، وبيناقش بعض الخطط، منها خطة اللي أنا اتكلمت عنها، خطة قتالية للهجوم على جوية، للهجوم على مطارات النقب، والنقب يعني بشكل عام جنوب إسرائيل المفروض عبد الحكيم عامر كان يؤمر بيها يوم 27 مايو، والخطة أجهضت لأسباب أنا شرحتها قبل كده. حسن مصطفى لقى أمر القتال الخطة دي، بالمناسبة لقاه فين؟ لقاه في الوثائق الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين بعد ما هاجموا على سيناء وهاجموا على مطار العريش لقوا الوثائق اللي، بالمناسبة دي قضية من القضايا بتاعت قادة حرب 67 اللي اتحكموا، قائد قاعدة العريش ليه ما حرقتش الورق وانت بتنسحب؟ فمش دي القصة، القصة انه حسن مصطفى كمحلل عسكري مسك الخطة اسمها فجر وحللها عسكريا وقال ان حتى لو الخطة دي ما كانتش اتوقدت كانت هتفشل لان ما كانش متخطط لها صح، وجايب اسبابه لده. طبعا انا مش عسكري بس بقرا وبشوف وبحاول اعرف هل فعلا كانت خطط للعمليه دي بشكل دقيق ولا لا. فاحنا ما عندناش الخطه، فانا عايز بعد المقدمه الطويله دي اتكلم عن بعض الاسئله اللي في رايي اسئله مهمه إجابتها أعتقد إن هي جزء منها على الأقل موجودة في الوثائق. وعشان تبقى فاهمين الخلفية النظرية اللي أنا منطلق منها هي نفس الخلفية اللي أنا انطلقت منها وأنا بشتغل على 67، هو إزاي أفهم العلاقة بين الشخصيات دي العسكرية دي اللي بتمثل مؤسسات مختلفة، هم كلهم جايين من مؤسسة الجيش بس في خلفيات مختلفة. وهنا بعتمد على شغل حازم قنديل اللي أنا ما بتكسفش أبدا إن أنا أقول إن أنا بأدين ودين لي بكتير من أفكاري، لأن الكتاب ده كتاب عمدة، نقطة فارقة في التأريخ للدولة العميقة في مصر، علاقة زي ما العنوان بيقول الجيش بمؤسسات الأمن، أجهزة الأمن بمؤسسة الرئاسة، Soldiers, Spies and Statesmen. فأنا مش هتكلم عن Spies، مش هتكلم عن أجهزة الأمن، إلا كلام عن مخابرات العامة، المخابرات الحربية وقت سؤال واحد عن المخابرات الحربية وقت الثغرة. فخلينا نرجع أنا طبعا ما عنديش صور وثائق عشان أعرضها، فأنا حاطط بس ده يعني as a placeholder. أول سؤال أسأله هو هي ايه كانت اهداف المعركة؟ يعني الجيش داخل عشان يحقق ايه؟ ايه هي الاهداف الاستراتيجية للمعركة؟ السادات مش مفصلها في مذكراته بشكل مفصل، انما الشاذلي جايبها، جايب كلام السادات، وبيقول انه ان في اجتماعين مهمين، اجتماع حصل يوم 1 اكتوبر واجتماع حصل يوم 5. وفي اجتماع 1 اكتوبر رئيس الدوله القائد الاعلى للقوات المسلحه قال للقاده دول وغيرهم اللي كانوا مجتمعين معاه انه العدو الاسرائيلي، انا بقرا هنا دلوقتي، كما نرى انتهج لنفسه سياسه تقوم على التخويف والادعاء بحقوق لا يستطيع العرب تحديها. هذا هو اساس نظريه الامن الاسرائيلي التي تقوم على الردع النفسي والسياسي والعسكري. إن الهدف الاستراتيجي الذي أتحمل مسؤوليته السياسية في إعطائه للقوات المسلحة يتلخص فيما يلي: تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي، وذلك عن طريق عمل عسكري حسب إمكانية القوات المسلحة. يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو، وإقناعه بأن مواصلة احتلاله لأرضنا تفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه، وبالتالي فإن نظريته في الأمن على أساس التخويف النفسي والسياسي والعسكري ليست درعا من فولاذ يحميه الآن أو في المستقبل. وبالتالي هدف الحرب هو تحدي نظرية الأمن دي بإلحاق أكبر قدر من الخسائر. أنا في رأيي ده مبدأ فضفاض، هدف فضفاض مش دقيق لإجراء عمليات عسكرية. مظبوط. يوم 5 أكتوبر السادات أصدر أمر أكثر تفصيلا جاء فيه الآتي: بناء على التوجيه السياسي والعسكري الصادر مني في أول أكتوبر 73، وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجي، قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية: 1- إزالة الجمود العسكري بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر. 2- تجبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات. 3- العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور وإمكانيات القوات المسلحة. وبيقول لنا الشاذلي إن السادات زود العبارة الأخيرة دي في دلالة على إن الموضوع مفتوح. خليني أقرأ تاني: 3- العمل على تحرير الأرض المحتلة اللي هي سيناء على مراحل متتالية حسب نمو وتطور وإمكانيات القوات المسلحة. يعني كأنه بيقول على حسب بقى أنتوا شغلكم بقى، يعني بس الهدف ممكن ياخد سنين يا خالد، يعني بالظبط ده بالظبط طويل المدى شوية. بالظبط الهدف ممكن ياخد سنين. فأنا اللي عايز أعرفه، طيب المعركة اللي هتقوم بكرة دي الجيش مكلف بقى فيها، يعني الهدف ده مازال هدف فضفاض لأنه ما قالش تحرير الأرض. تحرير الأرض يبقى حطوا لنا خطة تحرر بيها الأرض، وأكون أنا مسؤول كقائد الأعلى للقوات المسلحة إذا كانت الخطة دي ما تنفذتش بشكل جيد. فهنا بنروح للسؤال الثاني، طب الخطة إيه؟ ده كلام فضفاض، ده كلام استراتيجي كبير، أوامر القائد الأعلى بيديها. طبعا الجيش ما بيشتغلش كده، الجيش بيشتغل بخطة. وطبعا إحنا عارفين من مذكرات القادة ومن مذكرات الشاذلي تحديدا إن كان في خطط عديدة. في، وأكيد الكثير من اللي بيستمعوا لنا اللي عارف تاريخ حرب 73 أحسن مني هيبقوا عارفين إنه في كانت خطة اما الشاذلي اتعين قبل احمد اسماعيل، كان في وزير حربيه تاني اسمه محمد صادق، اتعين يوم 15 مايو 71 لحد اكتوبر 72. قعدوا مع بعض عشان يحطوا الخطه. محمد صادق كان عايز نحرر الارض. الشاذلي وكل القاده التانيين كانوا بيقولوا ما عندناش الامكانيه، ولا عندنا السلاح، ولا عندنا الذخيره، ولا عندنا القوه ان احنا نوصل في العمليه المرتقبه لحدودنا مع اسرائيل بتاعه 67، ما نقدرش نحرر سيناء. فبقى السؤال، طيب نعمل ايه؟ ما نقدرش نحرر سيناء، دي نقطه مهمه برضو، خليني اشرحها ليه؟ تحديدا تحديدا لان اسرائيل عندها تفوق جوي كبير جدا. عندها تفوق جوي ليه؟ عشان عندها طيارات فانتوم وسكاي هوك أقوى من الطيارات الميج ال 17 و19 وال21 اللي عند اللي السوفييت بيدوها للمصريين. إحنا ما عندناش ميج 25. فإحنا في جيل خلف في الطيارات، خلف يعني مش لاحقين عليهم بجيل، ولا في مدى الطيارات ولا في سرعتها ولا في التكنولوجيكال انفراستراكشر بتاعها. انا ناسي الاعداد بالظبط، انما نقطه مهمه جدا هو تدريب الطيارين. الطيارين الاسرائيليين متفوقين تفوق كاسح على الطيارين العرب والطيارين المصريين. علامه قياس ده هو عدد ساعات الطيران. عدد ساعات الطيران في التدريب في السنة للطيار الإسرائيلي 10 أضعاف، مش فاكر بالظبط الرقم، الطيار المصري. وأما ودي ده شيء إحنا منتبهين ليه، أما حاولنا نزود ساعات الطيران للطيار المصري في سنة 70 و71 و72، الإصابات اللي تمت نتيجة لده فاقت عدد خساراتنا في المعارك الحربية الجوية مع الإسرائيليين. وإن إسرائيل مش قاعدة ساكتة، ده هي بتحدث وبتطور وبتشتري الأحدث طول الوقت. والسادات والشاذلي والجاماسي وصلوا للكونكلوجن إنه الفجوة بتتسع مش بتضيق، والوقت مش في صفنا، كل ما نتأخر كل ما المهمة بتبقى أصعب. سلاح الطيران ليه حاسم؟ لأن المعركة هتتم في سيناء، وسيناء أرض مفتوحة، ما يقدرش الناس تستخبى في أحراش ولا جبال ولا غابات، فبالتالي سلاح الجو حاسم في الموضوع. وأي سجال بين سلاح الطيران بتاعنا وسلاح الطيران بتاعهم معروف نتيجته مسبقا. وده بالمناسبة كل التقارير اللي بتشوف إصابة نجحنا، لا قبل ما أقول الكلمة دي، وبالتالي إيه الوسيلة؟ الوسيلة إن أنا أعمل، لو أنا مش قادر بسلاح الطيران بتاعي إن أنا أحيده، أحيد سلاح الطيران بتاعي إن أنا أعمل سلاح دفاع جوي قوي، يعني صواريخ أرض جو تسقط الطائرات المغيرة. ودي المعركة العظيمة اللي مصر عملتها في حرب الاستنزاف، اللي نجح فيها عبد الناصر إن هو يبني حائط الصواريخ الشهير بخسارات فادحة فادحة، أكبر بكتير وأكثر بكتير من خسائرنا في حرب 67 وفي 73 من حيث عدد القتلى، غير بقى طبعا استهداف العمق ومدن القناة وكل المؤسسات اللي كانت أهمها معامل تكفير البترول في السويس. تكلفة حرب الاستنزاف كانت باهظة، بس كان لازم تتعمل أساساً عشان نحيد قوات الجوية بتاعت إسرائيل بإنشاء قوة دفاع جوي تقدر إن هي تحمي الداخل وتحمي القناة. في أي معركة مستقبلة مستقبلية في سيناء أنا محكوم بمظلة الدفاع الجوي، يعني البطاريات الدفاع الجوي الموجودة على البر الغربي تقدر تغطي لحد فين، مداها يوصل لفين، هم كلهم 15 كيلو 20 كيلو بالكتير. هل ممكن أنقل البطاريات دي؟ ممكن، بس ده مكلف وصعب لأن إسرائيل مش سامحالي ألقط نفسي، كل ما اتحرك ببطارية بيضربوها. فده التحدي، وبالتالي دي البارامترز، دي حدودي وإمكانياتي. حطوا لنا خطة. فاتحطت خطتين، خطة في الأول كان اسمها العملية 41، اتطورت بعد كده بقى اسمها جرانيت 2. الخطة دي توصل للمضايق، أظن أنا عندي، أكيد أنتوا عارفين المضايق فين. آسف، مثل والجد، يعني ده قناة السويس هنا. المضايق دي مهمة جدا، لأن المضايق دي اللي يتحكم فيها يتحكم في كل سيناء، سواء كان من الناحية دي أو من الناحية دي. هما في 3 مضايق، في واحد تاني في الجنوب، والشمال ده صعب اختراقه لأنها أرض رملية، دي أرض صخرية ممكن المرور بالمدرعات عليها، إنما لازم أمر بالمضايق دي. وبالتالي هل الخطة، كان الخطة الأولانية جرانيت إن أنا أوصل للمضايق. الخطة دي غير عملية، ما عندناش سلاح يمكننا من الوصول للخط ده. هي المضايق على بعد قد ايه من قناة السويس يا خالد؟ أظن 30 كيلو أو اوكي 30 ميل، اوكي حاجة كده، ما أظنش أكتر من كده. فدي خطة. الخطة التانية كانت اسمها المآذن العالية، بعد كده تحولت لبدر، ودي الخطة اللي ممكن، أول خطة الشاذلي بيوصفها بأنها أول خطة عملية للقوات المسلحة لعبور قناة السويس والاستيلاء على خط بارليف اللي هو في موازاة القناة بطولها من بورسعيد للسويس. مجموعة من التحصينات، 30 تحصين، والساتر الترابي اللي احنا طبعا شفنا صوره العديدة، ده خط بارليف. الخطة اللي إمكانياتنا على حسب الشاذلي ما بيقول إن احنا نعبر قناة السويس اللي هي أصلا مانع صعب جدا، وإن أنا أدمر قناة السويس، خط بارليف اللي هو عمل برضه صعب جدا، وقف. ف هنا أهم سؤال بالنسبة لي، في خلاف مش بين السادات والشاذلي، لا، بين الشاذلي والجمصي. الشاذلي اللي هو رقم 3 والجمصي اللي هو رقم 4. الشاذلي بيقول فيه الآتي: تتلخص الخطة بدر المطورة في عبور قناة السويس ب5 فرق مشاة، ثم تتقدم هذه الفرق لتدمير خط بارليف، ثم تعمل على سد الثغرات بينها، وأن تقوم بمد رؤوس الكباري. رؤوس الكباري مش الكباري، يعني رؤوس الكباري يعني تواجدها، الحتة اللي قدرت إن هي تستولي، حتة الأرض اللي قدرت تستولي عليها، تمدها بقى عشان إيه، تزحف بشكل، تعمل خط يعني ايوه نظم ما فيهوش ثغرات، فهمت. كل فرقة تلضم مع بعض، وأن تقوم بمد رؤوس الكباري بعمق ما بين 10 أو 15 كيلومتر شرق القناة، ثم بعد الوصول إلى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع. ده كلام الشاذلي. الجمصي بيقول في مذكراته، بيرد فيها على مذكرات صاحبه وزميله وصديقه ودفعته، مش دفعته يعني، بس اللي بيحترمه جدا، بيقول له: إني لأهمس في أذن الشاذلي بكل الود والاحترام وأقول له إن خطة حرب 73 قد وضعت بعد أن استغرق العمل فيها وقتا طويلا بواسطة هيئة عمليات القوات المسلحة، ووافق عليها الفريق الشاذلي رئيس الأركان، وصدق عليها الفريق أول أحمد إسماعيل قائد العام، بتوقيع كل منهما مع توقيعي على وثائقها قبل الحرب بوقت طويل. وطالما أن الخطة وضعت لتحقيق هدف استراتيجي عسكري هو الوصول للمضايق، فليس من المستصاغ أن يقول رئيس الأركان إنه كان ضد التطوير لأن الغرض الأساسي كان الوصول لخط بارليف. فالجمصي بيقول له أنت إزاي بتقول إن الخطة كانت بس إن أنا أقف على بعد 10 كيلو بس بعد ما دمر خط برلين؟ إحنا متفقين وحاطين خطة وحاطين إمضاءاتنا عليها بتقول إن إحنا المفروض نوصل للمضايق. أنا سؤالي بقى، أنا عايز الخطة دي، أنا عايز أشوف التوقيعات دي، عايز أشوف نص الخطة، عايز أشوف الخطة بتقول إيه عشان أحسم الخلاف ده، لأن الخلاف ده خلاف جوهري بيترتب عليه حاجات كتيرة جدا بعد كده. أنا أصلا يعني خلاص سيبنا كلام السادات الفضفاض اللي هو كسر حالة الجمود وتحرير الأرض حسب، يعني في خطة بقى اتعملت والناس اتدربت عليها لمدة شهور وحاطين توقيعاتنا عليها. أنا ما بتكلمش على الأداء، أنا بتكلم على الخطة. إحنا لسه ما شفناش الحرب، ده الثيري النظرية، التطبيق في خلاف عليه. بس حافظ إسماعيل عندي صورته من ناحيته، معلش يا جماعة، أهو مستشار الأمن القومي بيقول إن هو تحادث مع أحمد إسماعيل وبيقول قبل نشوب الحرب، وأدركت بيقول أنه لا ينوي التقدم حتى الممرات الجبلية اللي هي المضايق، وإنما جاء بتعليمات القيادة العامة بأن الهدف هو احتلال المضايق، اللي هو هنا بيزكي كلام الجمصي بس بيزود بقى بلوت تويست سينما، بيقولوا إنما قصد به أن يستحث القيادات الصغرى خلال مرحلة بناء الرؤوس الكباري على استمرار التقدم حتى الهدف المباشر. يعني كنا بنضحك عليه، احنا ما كناش فعلا قاصدين نوصل للمضايق، احنا بس كده نضحك على القيادات الصغرى. هل في دليل على ده؟ الجمصي مش قيادات صغرى أبدا. لا، هو بيقول له يعني هنا بيزود بلاير تاني، ده هو بقى جايب اسماعيل، مش بقى مش خلافه مش مع الجمصي، ده هو بيقول ان اسماعيل يعني انا معاكي، يعني ان هو الموضوع بتاع الوصول للمضايق ده حتى لو صدقنا كلام الجمصي فما كانش فعلا كلام جد على حسب كلام احمد اسماعيل علي اللي هو القائد العام وزير الحربيه. طيب احسم الخلاف ده ازاي؟ انا كمؤرخ احسم الخلاف ده ازاي؟ احسمه بوثائق، اشوف فعلا المناقشات دي كانت بتتم ازاي وتسجيلها كان ايه والخطه بتقول ايه. هل الخطه فعلا خطه وهميه ولا هو الجمصي بيختلط عليه الامر وقصده الخطه جرانيت 2، في حين انه الشاذلي بيتكلم على الخطه بدر. فانا عايز اشوف الخطه دي والخطه دي. نرجع بقى لوجود الخطتين دول، في سؤال غايه في الاهميه. الشاذلي بيقول من الاول خالص ان الخطه جرانيت 2 دي اللي هي بتقول هنوصل للمضايق دي خطه احنا عارفين ان هي مش عمليه ومش ما عندناش قدره في تنفيذها، بس دي الخطة اللي شاركنا السوفييت فيها وأطلعنا السوريين عليها. يعني السوريين اتضحك عليهم، السوريين الشاذلي بيقول احنا اديناهم خطة احنا مش هننفذها. هل الكلام ده صحيح؟ انا عايز اشوف محضر اجتماع القيادة العسكرية السورية مع القيادة العسكرية المصرية، اتناقشوا طبعا على الخطة. طبعا وهل كان السوريين بيشكوا في ان الخطة دي مش عملية، او ان هم شايفين ده؟ طبعا ده بقى الارشيف السوري اللي طبعا عمرنا ما هنشوفه، بس هل في اي علامات لتنشن في المداولات المناقشات؟ يعني كل من كتب عن التنسيق سواء كان السادات او الشاذلي بيتكلم على درجة عالية جدا من الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل اللي قعد سنين يتكون او شهور طول سنة 72 و73. طيب هل الكلام ده فعلا صحيح دقيق من خلال مش كلام مذكرات او انطباعات الشاذلي، بس كلام الوثائق نفسها بتقول ايه؟ هل في، عايز اقول يعني بشكل اكثر دقة، هل في علامات على تنشن بين السوريين والمصريين على طبيعة الخطة اللي المصريين بيقولوا للسوريين ان هم ناويين ينفذوها؟ فده السؤال الثالث عندي. السؤال الرابع يتعلق باللي حصل بعد العبور. طبعا كلنا عارفين صور العبور، الساتر الترابي واللواء باقي اللي كان صاحب فكرة فتح الثغرات باستخدام مضخات خراطيم المية، المياه خراطيم المية، وكان شغال في السد العالي فكان عنده الخبرة دي. وبعدين طبعا العبور اللي حصل، دي معركة طبعا معجزة ما ينفعش أبدا أبدا التشكيك في أهميتها. يعني الدقة وكمية التحديات الضخمة جدا اللي عبور قناة السويس بيمثله ده حاجة مش سهلة. القيادة العامة المصرية كانت مقدرة إنه خسائرنا في العبور، معركة العبور، هتبقى 30 ألف شهيد. إحنا فقدنا 284 وخمس طيارات منهم اتنين هليكوبتر. يعني الخطة نجحت فوق تخيل وتوقع أي حد، وكان نتيجة تدريب ويعني غاية في الدقة وغاية في الشراسة. كل جندي كان عارف بالظبط هيقوم بإيه، ودي عملية معقدة جدا، مش مسألة بس هناخد شوية مراكب ونقطع بيها. 1000 دبابة، 1000 دبابة عدت في يوم من غير ترافيك جامز. حصل ترافيك جامز وحصل مشاكل، بس في يعني سلاح المواصلات وسلاح أو الاتصالات، معرفش بالظبط اسمه ايه، والقيادات الفريق الجيش الثاني في الشمال والجيش الثالث في الجنوب والخمس فرق المشاة اشتغلت فعلا بتنسيق وتناغم قل مثيله، مش بس في أدائنا العسكري بس في كل التاريخ العسكري الحديث. دي فعلا شيء مبهر وما ينفعش أبدا التقليل من أهميته. السؤال بقى، طبعا كان متوقع إن الإسرائيليين هيقوموا بضربة مضادة، وبالفعل الإسرائيليين قاموا بضربة مضادة يوم 8 ويوم 9، يوم 7 و8 و9، وإحنا نجحنا في التصدي للهجمات المضادة دي وأفشلناها وانتصرنا فيها. يعني معارك عنيفة حصلت يوم 8 ويوم 9، والجيش عرف يثبت رؤوس الكباري اللي هو عملها ويهزم الهجمة دي. السؤال الرابع هو ليه ما حصلش تطوير لرؤوس الكباري، تعميق ليها، يا إما للوصول للمضايق أو لمدى أبعد من مجرد 15 كيلو، خاصة إنه في زخم، في مومنتم، أنا كسبان ومفروض ان انا استخدم الانتصار ده وابني عليه. بيتقال عادة في رد على السؤال ده ان الخطة الأصلية كانت تشترط حاجة بيقولوا عليها وقفة تعبوية لالتقاط الأنفاس ولتثبيت رؤوس الكباري ولصد الهجمات المضادة، وإن الوقفة التعبوية دي مش محددة الوقت. الجمصي معترض، الجمصي في مذكراته بيقول لا، الخطة لم تحتم الخطة عمل وقفة تعبوية بعد اقتحام القناة وإنشاء رؤوس كباري الجيوش، بل نصت على تطوير الهجوم شرقا للاستيلاء على المضايق بعد وقفة تعبوية أو بدونها حسب الموقف. برضه أنا عايز أعرف الخطة قالت إيه. الكلام ده مهم ليه؟ لأن الشاذلي في خلافه مع الجمصي بيقول إحنا كنا ماشيين على حسب الخطة، وإسماعيل قائد الجيش القائد العام في حديثه مع هيكل، أما هيكل سأله في نوفمبر قال له بيتساءل، الناس كلها كانت بتتساءل أنت ليه ما كملتش؟ وقفت ليه؟ فهيكل بذكائه بيقول له هل كنا حريصين أكثر من اللازم؟ سوري، هل كنا أبطأ مما يجب؟ فرد عليه قال له لا أعرف، ما أعرفه أنني التزمت بالخطة. كانت الخطة الأصلية تقتضي وقفة تعبوية بعد إتمام العبور وتأمين رؤوس الكباري، وقفة أعيد فيها تقدير الموقف على ضوء رد فعل العدو وأتأهب للخطة التالية وأتخذ لها احتياطاتها الكافية وأتقدم. الأهرام يوم 18 نوفمبر 73 صفحة 4. طيب معلش يا خالد، اسمح لي سؤال الاستيضاح، لان مش بالضرورة الناس كلها تبقى عارفة ايه اللي حصل على الارض فعلا، بغض النظر عن كل واحد قال ايه في المذكرات بتاعته، واقع الامر قال ايه، اللي حصل بالظبط ايه، ان احنا بعد ما امننا رؤوس الكباري وسدينا الثغرات ما بينها، تقدمنا لحد فين ووقفنا، ولا ايه اللي حصل وقتها؟ خليني أشوف لو عندي خريطة تقول لنا. خلينا نقف عند الخريطة دي. اللي أنتوا شايفينه هنا اللي بالخطوط المايلة دي، ده مدى شبكة الدفاع الجوي، المظلة الدفاع الجوي، البطاريات الدفاع الجوي أهي هنا أهي، هي دي تمام. غرب القناة، وده مداها. احنا وصلنا يدوبك لهنا زي ما انتوا شايفين، ادي الوحدات بتاعتنا متمركزة هنا في يوم 14. فالمضايق اهي، ادي صدر اهي ومتلة والجدي، ادي دي المضايق، ما وصلنا لهاش، الاسرائيليين متمركزين فيها وبيحموها هنا، واحنا وصلنا للحته دي بس. دمرنا خط بارليف وقفنا هنا. الوقفه التعبويه حصلت يوم 9 واستمرت ليوم 13. يوم 12 بالليل السادات قرر ان هو يكسر الجمود ويطور الهجوم. السؤال كان هل فرصته كانت راحت ولا لا؟ معلش يا رغد، أنا بقول الأسئلة مع السرد، طبعا طبعا. يعني أنا عارف أنت عايزة تعرفي إيه اللي حصل، بس أنا هشرح إيه اللي حصل وهقول الأسئلة طبعا. المطروحة في اللي حصل. فهو السؤال كان ليه السادات خد القرار ده يوم 13؟ ده سؤال. ليه ما خدوش يوم 9؟ ده سؤال تاني. وهل صحيح ان هو خده يوم 13 يوم 12 لما جاله يعني استنجادات من حافظ الاسد في سوريا انه الاسرائيليين بيضغطوا عليا في سوريا وانا عايزكم تعملوا عمل تخففوا الضغط وبالتالي السادات قال لاسماعيل قول للقادة بتوعك يعمقوا الهجوم. المشكلة انه يوم 13 الطيارة دي عدت على الجبهة، دي طيارة استطلاع أمريكية، شبكات الدفاع الجوي المصرية لقطتها على الرادارات وطبعا ما قدروش يسقطوها. دي طيارة استطلاع بلاك بيرد، دي طبعا صورة حديثة بس البروتوتايب بتاعها كان شغال وقتها. دي بتطير على ارتفاع 220 ميل، 3 أضعاف سرعة الصوت، فكان مستحيل إنه يسقطوها، ما عندناش الإمكانية لإسقاطها. دي ظهرت يوم 13، وكان مفهوم من القيادة إن الطيارة دي استطلعت أوضاعنا وخدت صور ونقلتها لإسرائيل، وإنه من أهم الصور اللي خدتها هو إن لقطوا إن الوحدة دي، والوحدة دي الفرقة 21 مدرعة ودي الفرقة 4 مدرعة. بالمناسبة من الحاجات بقى اللي اتعلمتها يعني إنه دي رموز متعارف عليها، دي مشاة حرف إكس مشاة، والعلامة البيضاوية دي مدرعات، والعلامتين إكس يعني فرقة، ده جيش، 4 يعني جيش ودي يعني فرقة، فده الجيش، مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، مقر قيادة الجيش الثالث الميداني، ده سعد مأمون وده عبد المنعم واصل. يوم 13 تنفيذا لتعليمات السادات وأحمد إسماعيل علي، الفرقة دي تحركت من هنا لهنا، والفرقة دي تحركت من هنا لهنا، والإسرائيليين عرفوا بده عن طريق الطيارة دي، والمصريين عرفوا إن الإسرائيليين عرفوا، وراحوا للسادات قالوا له دي مش خطة كويسة، واعترضوا عليها. مين اللي اعترض؟ كلهم، الشاذلي والجمصي وعبد المنعم واصل وسعد مأمون، والسادات إسماعيل علي قال لهم ده أمر سياسي جاي من رأس الدولة ولازم تنفذوه، فنفذوه بقلب تقيل زي ما بيقولوا بالإنجليزي with a heavy heart، عارفين إنها النتيجة محسومة، والنتيجة اتحسمت زي ما كلنا عارفين يوم 14 المعركة الشهيرة هنا اللي فقدنا فيها 250 دبابة في يوم واحد. فالهجوم المصري وبتعميق الهجوم شرقا فشل. هنا احنا كمؤرخين او كمواطنين، مش قصدي المؤرخ مش مواطن، بس كمهتمين بالموضوع ده ممكن نتساءل بقى مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ فالمذكرات بتقول لنا الخلاف بين السياسة، القيادة السياسية والقادة العسكريين، القادة العسكريين قالوا ده هيودينا في داهية، وهو صمم فنفذوا الموضوع فحصلت الكارثة. في نفس الوقت ده يوم 13 إسرائيل بتستلم أعداد ضخمة جدا من السلاح في الجيش الجوي الشهير اللي أمريكا أمدتها بيه بالسلاح عن طريق يعني مشروع ضخم جدا، دبابات جاية بشوكها، جاية من مصانع بشوكها بتنزل في مطار العريش وتروح على الجبهة على طول، وذخيرة وقطع غيار. سؤالي هما المذكرات بتقول بتجيب سيرة الجسر الجوي ده، بس أنا مش عارف هل هما بيقولوا إن إحنا عرفنا عن ده وإحنا بنكتب المذكرات، ولا المعلومة دي المخابرات الحربية المصرية اكتشفتها ووصلتها لقادة الجيوش وللقادة العسكريين. يعني سؤالي بمعنى آخر أو بلغة أخرى، إمتى القادة العسكريين المصريين عرفوا بالعملية دي؟ ليه السؤال ده مهم؟ السؤال ده مهم قوي، لأن السادات بعديها بأسبوع أما قرر يقبل قرار وقف إطلاق النار، عذره كان إن أنا بحارب أمريكا، ورحم الله إن امرؤ عرف قدر نفسه، قال كده أنا ما بحاربش إسرائيل، أنا بحارب أمريكا. طيب القادة بتوعه كانوا موافقين على ده؟ كانوا برضو مقتنعين إن هم بيحاربوا أمريكا؟ ولا إمتى عرفوا إنه أمريكا بيجي لها سلاح؟ وهل أما عرفوا إن أمريكا سوري إسرائيل بيجي لها سلاح من أمريكا، اقتنعوا إن هم ما يقدروش ينتصروا في المواجهة دي زي ما السادات بيقول، وعشان كده طلب وقف إطلاق النار، وأنا مش عايز أدمر جيشي مرة تانية، قايل كده في مذكراته، ولا كان في سبب، ولا هم ما كانوش يعرفوا؟ بس أنا إيه سؤال تاني مهم يا خالد، سؤال تاني مهم ضمن فعلا مجموعة مهمة من الأسئلة. إيه إيه الجمصي اللي كان أصلاً شايف إن إحنا المفروض نوصل للمضايق كان ضد الخطة دي، لأن كان شايف وقتها اتأخر، كنا المفروض نوصل للمضايق يوم 9 مش يوم 13 أو يوم 14. فهو بيقول كده في مذكراته. فده سؤال تاني، كل ده ليه خلفية بتعقد الأمور؟ الأسئلة دي ممكن تكتسب أهمية أكبر لو سألنا سؤال آخر، سؤال على واقعة حصلت يوم 7 تاني يوم في الحرب، في خضم معركة العبور أو بعد انتصارنا فيها، إن السادات بعت رسالة عن طريق مستشار الأمن القومي للمستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر، قال له فيها إنه إحنا لا تعتزم مصر تعميق الاشتباكات أو توسيع المواجهات. طبعا دي رسالة خطيرة جدا. آه طبعاً. سؤالي هو الرسالة دي كان الغرض منها إيه؟ يعني قصده إيه بتعميق الاشتباكات؟ هنا في تفسيرين، إن هو بيقول إن أنا مش قصدي أعمق الاشتباكات بإن أنا أوصل لحدود إسرائيل وأخش إسرائيل وأدمرها أو أهجم عليها زي ما شفنا امبارح، ولا إن أنا مش قصدي أتحرك من الحتة اللي أنا وصلت لها النهاردة. ده تفسيرين مختلفين تماما. إيه طبيعة الرسالة اللي حافظ إسماعيل وصلها لكيسنجر؟ إحنا عارفين نصها بس إيه معناها؟ عارفين معناها، المعنى اللي أصبغوا عليها كيسنجر، في كيسنجر في مذكراته بيقول the message included an avowal that showed Sadat knew very well the limits of what was attainable. We do not intend to deepen the engagements or widen the confrontation. Unquote. هو بيزود بقى بيقول إيه؟ If that phrase had any meaning, it was that Egypt did not propose to pursue an offensive operation beyond the territory already gained. يعني بيقول اللي انا فهمته من الرساله دي ان السادات بيقول لي ان مصر ما عندهاش نيه للتوسع، مش للحدود، لا للتوسع بعد المدى اللي انا وصلت له النهارده. وبيؤكد كيسنجر في مذكراته في هامش في نفس الصفحه، ويقول ان حصل لقاء بينه وبين ويليام كولبي رئيس السي اي اي على تفسير الرساله دي. فكولبي بيقول له It is difficult to think Sadat would cross the Suez and just sit there. رئيس السي اي اي بيقول له صعب قوي ان انا اعتقد ان السادات غرضه بس ان هو يعبر القناه ويقف. فرد عليه كيسنجر بيقول له لا، My judgment is that he will cross the Suez and just sit there. I don't think he will penetrate further. فبيقول له لا، انا اللي فاهمه ان السادات بيقول لنا ان انا مش ناوي اعمق، انا فعلا هعبر القناه وهقف. ده تفسير كيسنجر، ده الغرض. ده الاخر، ده يعني انا تملي بحدد، انا عايز اعرف مش الناحيه التانيه، هو السادات كان قصده ايه؟ وحافظ اسماعيل وصل الرساله صح ولا لا؟ هل والاخطر من ده طبعا، ده يمكن ما نقدرش نعرفه، لانه السادات قال اللي قاله في مذكراته، حافظ اسماعيل قال اللي قاله في مذكراته، وما فيش محاضر ممكن تتلاقى تلقي الضوء على السؤال ده. انما سؤالي مش ده، سؤالي القادة وهم بيحاربوا يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 كانوا عارفين بوجود القناة الخلفية دي؟ مظبوط. وهو في بلد في حرب يا خالد بتفصح كده عن نواياها بعد تاني يوم الحرب هو بتقوم. طبعا ده بقى الجمصي، الجمصي ده طبعا يعني الجمصي هو نبقى 4، ده يعني انا تملي بقول ده على رأي الياس خوري ده اللي هينجح الفيلم ده، يعني الجندي الضابط القائد الملتزم كلمته بتتقل ذهب، راجل منطوي قليل الكلام منضبط عارف حدوده، وفعلا قائد عسكري بياخد باله من كل كلمة بيقولها، فمذكراته ما قدرش يحوش نفسه، وقايل في مذكراته، للأسف أنا عندي هنا نصها بالإنجليزي بس نصها بالعربي موجود طبعا على موجود في PDF على الإنترنت، بيقول فيها إنه أنا فاهم طبعا إن في، هو بيقول كده، أنا فاهم إن في علاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري، بس العمل السياسي في الحالة دي أضر بينا كعمل عسكري. قايل كده. بس أنا ده قايله في مذكراته، أنا عايز أعرف هل كان في إشارات ما ممكن نستشفها في السجلات الحربية عن علاقة القيادة السياسية بالقيادة العسكرية في النقطة الحيوية دي، اللي هو أنا ببعت رسالة، ده مش بالضرورة شيء وحش، هو ممكن يقول لهم ادوني كارت وفاوض بيه، ادوني حاجة أعملها، أنا بكلم أهو جماعة راجل مستنيني يعني، فشدوا حيلكم مثلا، يعني مش قصدي إنه يعني ممكن يكون في نوع ما من وهل الإشارات دي اللي ممكن تكون جاية من القيادة السياسية وصلت لمين؟ وصلت لقائد الجيش بس وزير الحربية، ولا كمان بناس تانية أدنى منه في الرتبة؟ ده شيء المذكرات مش هتقوله، بس ممكن الوثائق تقوله. دي تفصيلة ملهاش علاقة بالموضوع اللي أنا بقوله، بس لها علاقة بالطيارة دي. الغارة دي الاطلاعية دي حصلت يوم 13 الساعة 1 الظهر، المعلومات اتوصلت للإسرائيليين في نفس اللحظة غالبا، معرفش ليش الأرشيف الإسرائيلي بيقول إيه، إنما الكلام الإسرائيلي ما بيفصحش عن مصادرهم، بس بيقولوا ده الاستطراد الوحيد اللي عامله للناحية الإسرائيلية، بس بيقولوا إنه يوم 14 الصبح لا يوم 13 الصبح كان في اجتماع للقيادة العسكرية اللي هي بتلكأ جرحها ولسه ما حققوش أي انتصارات ذات معنى، وكانوا جاهزين لقبول لطلب وقف إطلاق نار. تخيلوا بقى لو كان ده حصل، وكانوا مستعدين للتنازل عن الأراضي اللي مصر بالفعل كانت يعني إطلاق نار في لحظة انتصار الجيش المصري. وكانوا عارفين انه القيادة المصرية الشاذلي مش بيغامر في حتة هو عارف هيخسر فيها، لحد ما جت لهم الإشارة دي إن الشاذلي بيغامر، وإنه بعت الفرقة 21 والفرقة 4 إنها عبرت القناة من الغرب للشرق فاصطادوه. ودي كانت طبعا نقطة التحول المهمة. 250 دبابة فقدناهم. بصوا في عجالة بقى لأنه كلام كتير، استطرادا لكلامك يا رغد، ايه اللي حصل بعد كده؟ انه حصل الثغرة، يعني يوم 14 الهجوم ده هنا، المعركة دي اللي خسرناها 250 دبابة، يوم 15 بالليل شارون اهو، شارون هنا شاف الثغرة دي بين الجيش الثاني والجيش الثالث، وهم أصلاً كانوا عندهم خطة حاطينها من زمان للعبور غرباً، وكانوا بيفكروا في كذا موقع، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، واحد في الوسط، منهم منطقة الدفرسوار دي هم متدربين عليها أو عندهم الخطة دي موضوعة مسبقاً، مش إن هم انتهزوا الفرصة فجأة، لا ده كلام إسرائيل يعني بيقولوه، بس هم الخطة موجودة والمصريين عارفين بوجودها. يعني القادة المصريين اللي أنا بقول اسمهم دول كلهم عارفين، بيقولوا إحنا متوقعين إن الإسرائيليين هيقوموا بالموضوع ده، وعندنا خطة لضحضها، عندنا خطة لضحض وهزيمة أي محاولة لاختراق الجبهة والوصول للغرب. اللي حصل إنه أما الهجوم ده حصل، أنا الحقيقة يمكن متلخبط، إذا كانت ال 250 دبابة فقدناهم هنا في الجيش الثالث ولا في الجيش الثاني، أكيد المتخصصين يقدروا يقولوا لي، الشباب اللي بيقرأ ومتابع يعني، بس يعني نتيجة المعركة كانت محسوق يعني معروفة، بس أنا متلخبط غالبا هنا. ليه؟ لأن إحنا عارفين إنه نتيجة المعركة دي إن قائد الجيش الثاني سعد مأمون جاله أزمة قلبية وحل محله في الأول واحد، وبعدين بعديها عبد المنعم خليل يوم 16. دي الثغرة، شارون أهو نفذ في الأول بقوات إبرار جوي، وبعدين ببناء جسر هنا، وبعدين بناء جسر تاني، وعدى بمجموعة صغيرة ليلة 15-16. واللي احنا شايفينه ده متأخر شوية، ده يوم 17 مثلا، التواجد الإسرائيلي هنا في الثغرة ده يوم 17، في يوم 15 كانت أصغر. دي الصور، العبور الإسرائيلي من الشرق للغرب، دول بيبنوا يعني هنا، دي سيناء هنا، ودي مثلا الإسماعيلية أو يعني بحيرة المورا، وابتدوا بقى يعيثوا فسادا، في يمرحوا، وأول حاجة اصطادوها هي بطاريات الدفاع الجوي اللي احنا تكبدنا فيها ودفعنا الغالي فيها عشان نبنيها. ف المعلومات بتاعت اللي كانت واصلة للجيش غرب القناة ما كانش بيتقال لهم انه حصلت الثغرة، بالتالي اتخضوا، ما كانوش مستعدين، ما كانوش عارفين القذائف اللي جايه لهم من الدبابات دي دبابات مين، اتخضوا. في نفس اللحظة دي السادات بيروح يلقي خطاب النصر في مجلس الشعب يوم 16 أكتوبر، وبياخد معاه أحمد إسماعيل علي، وعندنا الفيديوهات مؤثرة جدا. بس في الوقت اللي بيلقي فيه الخطاب ده، جولدا مائير بتلقي خطاب بتقول إحنا جنودنا في أفريقيا، لأنه شارون كان نجح في يعني على يوم 16 بالليل كان في فرقة مدرعة. لا مش فرقة، لواء مدرعة إسرائيلي. فهنا الخلاف بقى الشهير اللي كلنا عارفينه، اللي هي الخناقة بين الشاذلي والسادات. فأنا هختم بده على كيفية تطويق الثغرة. دي الخرائط اللي بيحطها الشاذلي في كتابه. أدي الجيش الثالث، وأدي الجيش الثاني، وأدي الثغرة بين الجيش الثاني والجيش الثالث، وإزاي الإسرائيليين نفذوا لهنا، وصلوا في الحتة دي. ده يوم 17. في يوم 17 السادات وأحمد إسماعيل علي إدوا أمر للواء 125 من أهو إنه يسد الثغرة، يعني يسدها من هنا، من دي قناة السويس، من الجانب الشرقي لقناة السويس. كل القادة أجمعوا إن دي هتكون عملية انتحارية، إن اللواء هيطلع من رأس الكوبري اللي متحصن فيه هنا، هيمشي في أرض مكشوفة، جناحه الأيسر هي البحيرات المرة، وقدامه 3 ألوية مدرعة إسرائيلية. فاصطادوه، عملوا له كمين، واحد من قدام، واحد من الخلف، واحد من الجنب. في اليوم ده، يوم 17، اللواء 125 فقد 85 من 96 دبابة. يعني انتهى، ما بقالوش وجود كقوة مقاتلة. يعني دي خناقة من خناقات الشاذلي مع السادات، إن الشاذلي بيصمم إن هو كان متنبئ بده، وعبد المنعم مواصل قائد الجيش الثالث كان متنبئ بده، وعبد المنعم مواصل قائد الجيش الثاني اللي حل محل سعد مأمون كان متنبئ بده، والسادات كان مصمم على الهجوم ده. الشاذلي كان، وده الخريطة الإسرائيلية لنفس المعركة يوم 17. ادي اللواء 105، سوري مش 125، طلع من الجيش الثالث ان هو، واصطادوه الاسرائيليين في الحته دي، وما قدرش يتواصل مع راس كوبري الجيش الثاني في الشمال. في نفس الوقت الثغره بتزداد، والاعداد الاسرائيليه بتتدفق لغرب القناه اكثر واكثر. أنا معلش الشاشة هنا مش مبينة لي، هو الخريطة عنوانها إيه؟ أنتوا شايفين؟ الموقف مساء يوم 22 أكتوبر ده 1973. يوم 22 بقى، شايفين أدي الثغرة هنا، وشارون بيحاول يوصل للإسماعيلية، واللواءين دول بيحاولوا يوصلوا للسويس. والخريطة المهمة أنا ما حطيتهاش للأسف، أنا آسف. إنما فكرة الشاذلي كانت إن أنا أسحب قوات من هنا وأهجم على القوات الإسرائيلية من الغرب، إن دي طريقة تطويق الثغرة. السادات وأحمد إسماعيل علي قالوا على جثثنا، مش هنسحب ولا جندي من الشرق للغرب. والحق يقال الجمصي كان معاهم في الحتة دي، كان معترض على خطة الشاذلي في تطويق الثغرة. أنا عايز أدرس الخطط دي بالتفصيل. الخطط دي برضو موجودة، وهما بيقولوا انها موجوده، والسادات بيقول ان هو مضى عليها. يعني قصدي في خطط، الكلام مش بس كلام مرسل، ده جيش يا جماعه، وجيش محترف، ما بيعملش الحاجات كده من غير ورق. انا عايز اشوف الخطه دي تحديدا اللي السادات مضى عليها في الاخر، اللي هي تطبيق الثغرة شرقا مش غربا، وعايز أشوف الخطة بتاعت الشاذلي عشان أحسن وأشوف زي ما حسن مصطفى ناقش الخطة بتاعت 67 بناء على ورق وقال إن دي كانت هتفشل، عايز أناقشها بشكل علمي. إحنا عندنا كلام سجالي بيتخانقوا مع بعض مش عارفين نحسم السؤال ده. فده الوضع. إن الكلايماكس بيحصل يوم 19، هنا برضو في خلاف، في ناس بتقول 19 في ناس بتقول يوم 20 بين السادات والشاذلي. السادات كان بعت الشاذلي للجبهة وقابل قيادات الجيش الثاني لرفع معنوياتهم، أما رجع السادات بيقول إن هو رجع منهار، الجمصي بيقول لأ ما رجعش منهار، والشاذلي بيقول إن هو كان مصمم على خطته وإنه كان عايز يستدعي السادات لمركز القيادة لمناقشته. فأحمد إسماعيل علي استدعى السادات، السادات طبعا ما بيقولش كده، بيقول أنا رحت طواعية عشان أشوف الوضع. وحصل اجتماع والقادة كلهم قالوا رأيهم، والشاذلي ما طلبش منه إنه في الأول قال خطته بشكل عام وإنه عايز يسحب بعض الوحدات، الوحدات اللي كانت اتنقلت اللي هي 21 و4 يرجعها تاني، الفرق المدرعة اللي كانت لسه يعني ممكن تحارب يعني، والسادات رفض، والاجتماع انتهى بإن السادات عزل مش لازم من شاذلي من رئاسة الأركان، بس ما أعلنش ده للجنود ولا الضباط عشان ما يخبطش من معنوياته. هو حاجة زي كده ينفع تبقى سرية يعني؟ مش ده هو رئيس الأركان؟ ما هو بالظبط يعني هيكون حاجة صعب إن تبقى سريع يعني، ورفع جمسي الجمسي مكانه ورقاه، وطبعا اكيد برضو ما نعرفش بالظبط القاده يعني اشتموا الموضوع ده ازاي. طبعا الموضوع اتطور بسرعه لانه في نهايه اليوم ده يوم 19 السادات قرر ان هو يتصل بالسوفييت ويقول لهم يسعوا لطلب وقف اطلاق نار. بيطرح 3 احتمالات السادات في مذكراته، بيقول السبب مش الثغرة، الثغرة دي كانت عملية تلفزيونية ملهاش أهمية. وهنا معلش أنا للأسف يعني ما جبتش صورة ل بس كان في خريطة تانية يوم 25 أكتوبر أنت عرضتها بريفلي كده، فيها تطور الموقف، فهل هي متاحة؟ اه 14 18 22 فيش واحدة كده، 25 أهي. فالوضع في الاخر يوم 25 وصل لكده، الجيش الثالث بقى محاصر لان خطوط امداده يعني هو لسه موجود بسلاحه بس خطوط امداده من الغرب انقطعت، والسويس بقت محاصره ما عرفوش يستولوا عليها، ما سقطتش إنما بقت محاصرة. الجيش الثالث محاصر 45 ألف جندي والسويس محاصرة والإسماعيلية صمدت ما عرفوش يوصلوا لها، بس في 6 لواءات إسرائيلية مدرعة في غرب القناة سكتها مفتوحة لسيناء وخطوط إمدادها مفتوحة هنا، مش عارفين ينفذوا للقاهرة صحيح، بس قطعوا طريق القاهرة السويس هنا، الطريق ده مقطوع وبالتالي السويس بقت محاصرة والجيش الثالث محاصر هو وقف إطلاق النار كان يوم كام يا خالد؟ يوم 22، بس كان في كذا وقف إطلاق نار لأن إسرائيل طول الوقت بتنتهكه عشان تعمل ده، هاي عشان تحقق ده، عشان بالذات عايزة تحاصر الجيش الثالث وتحاصر السويس، فبتنتهك في 3 قرارات وقف اطلاق النار 22 و24 و25 اظن مش فاكر بالظبط تواريخهم، الحقيقة برضو أكيد في من اللي بيتفرجوا أكيد عارفين التفاصيل دي أكتر مني. أنا بس عندي سؤال على كلمة السادات، أما راح مجلس الشعب واستهتر بيه وما جابش حتى سيرة الثغرة يوم 16، وبعد كده قال في مذكراته إن دي كانت عملية تلفزيونية وأنا ممكن أحل الثغرة وفضها، الموضوع مش الثغرة، وبالتالي أنا لما طلبت وقف إطلاق نار ما كانش عشان الثغرة، أنا عشان حاجتين، أنا بحارب إسرائيل وخيانتي منقسمة، يعني بيحط اللوم على الشاذلي. سؤالي هو أنا مصدقه لدرجة ما أما بيقول دي عملية تلفزيونية، لأن ده في النهاية بناء على معلومات استخباراتية. هنا السؤال بقى، المخابرات الحربية المصرية إيه معلوماتها عن الثغرة يوم 16 ويوم 17؟ لأنه يوم 18 للأسف ما جبتش الصورة، يعني الأهرام نازلة في أول صفحة فيها تنويه إن في عملية كوماندوس بسيطة للإسرائيليين في منطقة الدفرسوار، إنما دي لا تتعدى 7 دبابات. المعلومة دي مهمة بالنسبة لي لأنه إحنا عارفين إنه هم كلهم بيعترفوا إن إدارة موضوع الثغرة إعلاميا كان فاشل، وإن جزء كبير من اللغط اللي عند الرأي العام المصري عن الثغرة كان نتيجة لأن هم طول الحرب كانوا بيقولوا بالظبط اللي بيحصل، أما جم عند الثغرة ضللوا الرأي العام. المشكلة إن تضليل الرأي العام بيضلل الجيش، هو الجيش بيسمع الإذاعة، وأنا عندي وقائع عديدة على ده حصل في 67، إن القادة والعساكر والضباط في الميدان بيسمعوا كلام غير اللي بيحصل، وعندي شواهد تؤكد ده في الكتائب اللي في غرب القناة اللي ما كانش عندهم علم بأن في ثغرة بهذا الحجم. فبرضه مين المسؤول عن المعلومات المضللة دي؟ ده برضه يجي من وثائق. نعم. ف يعني أنا هقف هنا لأنه ممكن نتكلم على الانتهاكات بتاعت وقف إطلاق النار العديدة، وإزاي في الآخر مفاوضات فض الاشتباك اللي أدارها الجمصي لما بقى رئيس أركان، وإزاي إنه عموما ممكن الكلام ده يتم تغطيته في الأسئلة برضو، لأن أنا بالظبط. متأكدة إن فأنا الناس إيه، هيبقى عندها أسئلة. أنا بس آخر خريطة هقولها هو الوضع في أما وقف إطلاق النار، الجيش المصري عرف يوصل للخط ده، الجيش الثالث محاصر هنا، ودي الثغرة الإسرائيلية وقفت عند الكيلو 101 على طريق السويس، القاهرة السويس هنا غالبا مكان ما مش عارف بالظبط يعني، بس ادي دي الخريطة اللي بتوضح أوضاع قواتنا في انتهاء القتال. وأظن أن أنا طرحت مجموعة من الأسئلة اللي يعني حبيت أفهم ليه أو أشرح ليه الاطلاع على الوثائق ممكن مش يحسمها بس يسهل في الإجابة عليه. تمام، شكرا جدا ليك يا خالد على المحاضرة الدسمة وعلى مجموعة الأسئلة، وأنا واثقة الناس هيبقى عندها أسئلة أخرى. وأنا أحب أبدأ بسؤالين كانوا على الشات أثناء ما أنت كنت بتتكلم. سؤال من أستاذ ضياء الدين بيقول: هل ممكن الأخذ بروايات الكيان المحتمل ككل؟ الكيان المحتمل غالبا قصده إسرائيل، هل يمكن الأخذ بروايات إسرائيل؟ وإذا لا، كيف يمكن التنقيح مع التضييق الحادث على وثائقنا بمصر؟ ده أول سؤال. والسؤال الثاني بمها ريشة بتسأل: من أعطى السوريين الخطة؟ هل للشاذلي يد في ذلك وبالتالي شارك في خداع السوريين أم لا؟ دول السؤال. السرديه الاسرائيليه سرديه قويه قوية لأنها بتتغير بتتطور، وكل شوية بينزلوا وثائق، كل سنة بينزلوا، السنة دي الذكرى 50 نزلوا وثائق كبيرة، وعندهم مراكز أبحاث عسكرية، وعندهم مؤلفات، وبالتالي عندهم إنتاج فكري مش بس تقارير، في production of knowledge مش تحليل بيانات، في مؤرخين professional historians مش مؤرخين عسكريين بس، مؤرخين بيطلعوا على الوثائق فبينتجوا شغل أكاديمي صارم بناء على وثائق، احنا مش عارفين نعمل ده. فبالتالي طول الوقت، وانا مش عايز استخدم وثائق إسرائيلية، الناس اللي كل شوية يقعدوا يقولوا هيئة الكتاب تفتخر، سوري، المجلس الأعلى للترجمة انه ينزل كتاب زي ده، مش شايفين هم الكارثه ان انا اتباهى بان انا انشر وثائق اسرائيليه بتتكلم على ازاي هم اتهزوا من هجومي عليهم. ايوه ده كلام اسرائيلي، ده علامه من علامات قوتهم مش ضعفهم، انه بينشر وثائق وانه عمل تحقيقات وانه عمل لجان تحقيق وانه بيحاسب المقصرين وان في رؤوس اطيح بيها، مش بس رئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة بتاعتهم الموساد، بس رئيس الوزراء ووزير الحربية ديان فقدوا مناصبهم عشان الأداء اللي ما كانش مشرف بما فيه الكفاية من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي. طبعا الإسرائيليين بيعتبروا إن هم انتصروا في الحرب دي، أنا مش عايز أخش في السجال ده سجال عقيم، شايف إن إحنا ما وصلنالوش لسه، أنا بس عايز أعرف اللي حصل في الأيام العديدة للحرب. أنا ما أعرفش بالظبط مين اللي سلم، يعني ده بالظبط السؤال، السوريين لما تفاوضوا على إيه بالظبط؟ يعني شاذلي مش بيتكلم باستفاضة عن ده بس، ولا هيكل في كتابه الطريق إلى رمضان، وفي كتابه الثاني على حرب أكتوبر. طبعا هيكل بيترفع عن الكلام عن الخطط العسكرية، ده بالنسبة له يعني dirty work يعني، و geostrategy الحاجات العظيمة بتاع، إنما دليل homework بتاع الوحدات كانت فين بيعملوا إيه، هو طول الوقت بيترفع عنه، سواء كان في 67 ولا في 56 ولا في 73، بالنسبة له دي تفاصيل يعني مش من مستواه يعني، فما بيتكلمش عن الخطة، بيتكلم عن طلاس وزياراته، وازاي ان الاسرائيليين ما عرفوش بالاجتماعات دي. ده سؤال مهم اللي حضرتك بتسأليه، يعني بالظبط مين اللي سلم وتفاوضوا على ايه بالظبط، ما نعرفش، او انا ما اعرفش يعني، برضو لو في حد من اللي موجودين يعرف يبقى يا ريت يقول لنا. طيب أنا شايفة أكمل رافع إيده، وبدعو برضو اللي عندهم أسئلة أخرى إن هم يبتدوا يرفعوا إيديهم. خالد، حاضر يا خالد، بعد أكمل هناخد سؤال خالد علي، وبعدين ناتاشا، وبعدين محمد مدحت. طيب يا أكمل اتفضل، افتح الكاميرا أو يعني الميكروفون اتفضل. شكرا جدا، شكرا يا خالد، طبعا كالعادة مهمة جدا. أنا يعني بص، أنا هاخد عندي سؤال، أنا عارف إنه مش في صميم المحاضرة بتاعتك لأنها بتتطرق لنقط مهمة يعني، بس من باب الاستضاحة عشاني أنا شخصيا، عشان أعرف في الخريطة اللي أنت حطيتها للثغرة في الآخر، بتوري خسارة الجيش الثالث، وبتوري زي إنه ما عرفوش يخش الإسماعيلية من ناحية الشمال، وإن هم من ناحية الشرق كان في الخط المفتوح ناحية مع سيناء. الغرب بقى في علامة حمراء كده كان مكتوب عليها الفرقة الرابعة، فأنا لو عندك أي معلومات، هل هي دي الفرقة الرابعة فعلا اللي دخلت سيناء ورجعت فعلا وتاني، ولا دي فرقة رابعة بتاعت حاجة تانية، وهل دي اللي كانت يعني اللي كانت بتمنع، أو كانت اللي موجودة غربهم وبتمنع إنهم يتقدموا ناحية يعني ناحية بقى القاهرة مثلا؟ أنا عارف إنهم ما كانوش هيعملوا كده، بس يعني هل ده فعلا كانت فرقة موجودة كان ممكن تشتبك عسكريا مع الثلاث لواءات دول إذا حصل أي تغير في الوضع، أو هي تخش عليه أو كده، ولا إيه بالظبط؟ يعني أنا مش متأكد إن أنا فاهم لا غرب لا ده سؤال في محله طبعا، ما عنديش إجابة واضحة لأن أنا مش قاري كفاية، أعتقد إن الفرقة الرابعة أما عدت ما عدتش كلها، سابوا ألويا في الغرب، بس برضو في ناس قارية أكثر مني فممكن تجاوب بشكل أدق. إنما يعني الجيش الإسرائيلي كان برضو محاصر، يعني محاصر غربا، ما قدرش ان هو يعني السكه مش مفتوحه. وان طبعا في يعني بص، الجيش الثاني فوق والجيش الثالث تحت عنده احتياطي استراتيجي، لا اسمه بيسموه احتياطي تكتيكي، بس في احتياطي استراتيجي في القاهره، في وحدات الحرس الجمهوري اظن 250 دبابه. فيعني السكة للقاهرة مش مفتوحة، مش زي 67 لما ما كانش في غير شوية رشاشات. فالجيش الإسرائيلي ما قدرش يمرح، وبالتالي مش المفروض يعني برضو التأكيد على خطورة الثغرة. الثغرة في النهاية يعني الإسرائيليين حاصروا الجيش الثالث، بس هم نفسهم لقوا نفسهم إلى حد ما محاصرين برضو. ده أساسي فعلا، ده أساسي. بس حبيت أتأكد. شكرا يا خالد، أنا مش هطول يعني في النقطة دي. طيب خالد علي، بعد إذنك تفتح الميكروفون. طيب شكرا يا دكتور خالد، دايما منورنا بكلامك وبمحاضراتك. أنا عندي كومنت وعندي سؤال. الكومنت جاي من كنت بقول للأستاذ جمال عمر إن أنا امبارح اتفرجت على فيلم جولدا، ونظرا لغياب الـ الوثائق من ناحيتنا فما قدمناش غير السرديه الاسرائيليه اللي مثلا كانت بتقول انه الخبر بتاع تحرك الفرقه الرابعه وال21 من الغرب للشرق ده جه عن طريق اشرف مروان مش عن طريق البلاك بيرد. المدهش مثلا في السرديه الاسرائيليه لتحرك الفرقه الرابعه وال21 انه جولدا مائير نفسها توقعت ده لسبب غريب جدا، اللي هو نشوه الانتصار اللي عند السادات اللي مش هتخليه يتوقف عن انه يحرك القوات اللي في الضفه الغربيه تجاه الشرق علشان يكمل، وانه محدش في السرديه الاسرائيليه شاور على ان ده قرار احد من قاده الجيش المصري سواء كان الشاذلي او احمد اسماعيل. فده كان برضو غريب بالنسبه لي ان هم يطرحوها بهذا الشكل. شيء تاني كمان انهم، وده اعتقد مهم في تعثرنا بشكل عام، انه ودي سرديتهم، انه لما كانوا بيجتمعوا وكانوا يسالوها على نعمل ايه، تقول لهم I'm a politician, I'm not a military. وبالتالي هي كانت دايما بتسيب القرار بتاع الخطوة القادمة للعسكريين مش ليها هي، على الرغم انها رئيسة الوزراء، في حين ان احنا كان عندنا دايما الكونفليكت ما بين قادة الجيش والسادات، اللي هو حتى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن أتصور انه بمجرد ما أصبح رئيس الجمهورية فالمفترض انه هو كان يتخلى عن صفته العسكرية في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمعركة. وده بيقودني لسؤالي بقى لحضرتك عن عنوان الندوة، ما نعرفه وما لا نعرفه عن آخر حروبنا مع إسرائيل. الحقيقة ما أعرفش حضرتك قصدت آخر بمعنى last ولا latest، فإذا كانت latest بمعنى أنه ممكن يكون في حرب بعد كده، فإيه الكاسكيد اللي حضرتك تتوقعه لغاية ما نوصل للنقطة دي؟ شكرا جزيلا. ده سؤال ملاخم. طبعا انا هورط استاذ جمال اقول هو اللي اختار العنوان مش انا. فالاجابه في بطن الشاعر مش انا. يعني هقول حاجتين. طبعا انا الحقيقه ما قدرتش استجمع قوتي اتفرج على فيلم جولدا، يعني مش يعني مش خد مني وقت طويل على ما قدرت اخد القرار ده. ما اعتقدش ان انا هقدر الحقيقه. جالي دعوات كثيره من اصحابي اقول لهم يعني هو فيلم تافه الحقيقة، يعني كنت بقول للأستاذ جمال إنه كان ممكن اختصاره في فيلم تسجيلي لمدة 10 15 دقيقة تافه على المستوى الفني، وفي نفس الوقت الطرح نفسه يعني ما مش هيخيل علينا. بس هي المشكلة انه بالتأكيد بيبقى له أثر وتأثير وثقل في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. بالظبط بالظبط، ودي مسؤوليتنا. يعني انا يعني حاولت بشكل يعني قد ما اقدر، يعني في سلسله 67، سلسله 67 بالمناسبه انا لسه ما كتبتش الكتاب، يعني ده المفروض كتاب ده، بس دي زي الحلقه اللي احنا بنعملها النهارده، هي مجموعه من الاسئله. انا في سبعه في سلسله 67 هو فعلا مجموعه من الاسئله التساؤلات، انا بفكر بصوت عالي يعني معاكم يعني. ف طبعا انا ما كنتش اعرف حكايه اشرف مروان ان هو يكون المصدر. هو يعني ده سؤال مهم، يعني هو يعني سؤال مهم ان احنا في اسرائيل جابت المعلومات بتاع تطوير الهجوم منين. بس بالنسبه لي انا الاهم هو هل المصريين كانوا عارفين ان الاسرائيليين عارفوا؟ يعني هم في يعني انا في الحته اللي انا فيها النهارده او في الشغل اللي انا بعمله دلوقتي، انا ما بتكلمش عن تاريخ الحرب اللي بيها لازم اخد هنا وهنا اروح الامريكان واشوف عشان اعمل كومبوزيت بيكتشر. انا اللي بحاول اعمله النهارده هو بدرس الجزء المصري، وبدرس حاجه صغيره جدا عن الجزء المصري، ما بدرسش حتى اداء الجندي او راي العام، او يعني انا بتكلم على القياده نفسهم، الخمس ست انفار دول ايه كانوا معلوماتهم، كانت ايه القرارات اللي خدوها كانت ايه. بخصوص السؤال المهم اللي هو السؤال الاساسي اللي هو بتاع حازم قنديل، وسؤال قديم في الادبيات يعني civil military relations in times of combat، ده سؤال كلاسيكي في العلوم العسكريه وفي العلوم السياسيه، يعني كيفيه اتخاذ القرار تحت ضغط المعركه في الديمقراطيات اللي بيبقى فيه الخط الفاصل ده. طبعا انا يعني الناس اللي بتدرس بالمناسبه يعني ده بين هامش يعني بين قوسين، يعني اسرائيل التمييز فيها بيبقى صعب لان قاده الدوله، قصدي رؤساء الحكومه الساسه، هم اصلا عسكر. يعني هو ده الارجيومنت بتاعت ريفولفينج دور، ان هم دول كلهم ناس كانوا يعني بينفذوا على بعض. كل رؤساء الجيش الحكومه الاسرائيليه اصلهم عندهم خلفيه عسكريه. فالخط الفاصل ده يعني صعب تحقيقه. في اوقات معينه هو بيبقى رئيس دوله او رئيس الحكومه يعني بياخد شكل سياسي. طبعا دي نقطة مهمة جدا إن احنا نحللها في ال، بس كمان عايز أقول إنه الخناقة يعني في خناقات حاصلة في القيادة الإسرائيلية، شارون بالذات، شارون قاعد بيتخانق مع كل القادة وزمايله لأسباب شخصية والأسباب تاريخية والأسباب تقنية بتاعت كيفية إدارة المعركة. يعني بالنسبة لنا الموضوع طبعا يعني يلمس صلب يعني النظام السياسي المصري، هي دي المأساة. يعني ان احنا عندنا يعني السادات في مذكراته ما بيخبيش ده. يعني بالمناسبة المذكرات دي قرأتي انا ليها انها احنا مش المخاطبين بيها، أو بيخاطب الغرب. وبيقول أنا عملته وسويت وكده، يعني دي قراراتي أنا اللي بعملها. ما بيتكسفش إن هو يقول ده. السؤال تحديدا هو إلى أي درجة السادات خد قرارات عسكرية مناسبة؟ هو عنده الصلاحيات دستوريا، بس هل عنده الخبرة في إدارة عمليات حربية بالتعقيد ده؟ ده السؤال اللي المطروح علينا دلوقتي، وده سؤال بأمانة سؤال سياسي. عشان كده أستاذ جمال غالبا الناس خايفة تتكلم، لأنه سؤال سياسي، وده سؤال سياسي بس بيمسنا. أنا عارف طبعا ده، أنا السؤال اللي أنا بسأله ده بيعرضني انا للخطر. بس دي مسؤولياتنا، دي مسؤولية علينا تاريخيا، أخلاقية، سياسية. لازم يبقى عندنا القدرة إن إحنا نحاسب المسؤولين على قراراتهم. وأما نكتشف إن جزء من المسؤولية هو جزء هيكلي مش السادات، هو النظام بيسمح بده. يمكن في النهاية ناس تقول إن السادات كان واخد قرارات صائبة، من حقه الناس تحكم الحكم ده. بس أنا ما بتكلمش على إذا كان دي كانت قرارات صائبة ولا لا، بتكلم على صلاحياته. يعني لما يبقى رئيس دولة ممكن ما يبقاش ملم بكل، يعني عنده خلفية عسكرية صحيح بس مش ملم بكل المواضيع العسكرية، يبقى هل من حقه إنه يخش يتناقش في غرفة العمليات؟ هو من حقه انه يحط الخطه او الامر العام، اعملوا لي كذا، والجيش بقى بينفذ. بس انه يخش في وسط العمليه العسكريه ويتدخل فيها، ده سؤال سياسي لازم نساله. ولاست شكرا ولا لك. لاست ولا ليتست يا دكتور خالد؟ لاست ولا ليتست، ده سؤال برضو لازم احنا نساله، احنا كمجتمع لازم نساله على نفسنا. يعني احنا إلى أي درجة إحنا مقتنعين إنه السلام اللي إحنا وقعناه سنة 79 سلام عادل وآمن لينا لمصالحنا الاستراتيجية؟ وأما بنشوف حاجة زي اللي حصلت إمبارح، ده مش حاصلة في كوكب آخر، ده حاصلة على حدودنا. يعني إزاي يعني المعادلة اللي إحنا وصلنا لها في حل الحرب دي في النهاية، يعني سنة 77 وبعدين 78 و79 في معاهدة السلام، إن إحنا خدنا أرضنا، طبعًا مش بالحرب، خدناها بالمفاوضة. المفاوضات هي اللي خلتنا ناخد نسترد سيناء، بس تكلفتها إيه؟ إيه الثمن اللي دفعناه إحنا؟ إن إحنا غيرنا من سياستنا الخارجية وقررنا إن إحنا ملناش علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ده ما بقاش بتاعنا، ما بقتش قضيتنا. ده سؤال احنا نسأله، هل فعلا دي قضيتنا ولا ملناش دعوة بيها؟ احنا دلوقتي ما عندناش سبب مباشر ان احنا نعمل حرب جديدة مع اسرائيل، سبب مباشر، بس ممكن يبقى في سبب غير مباشر. ده سؤال كبير، سؤال مجتمعي، مش سؤال هيحله شخص او مجموعة او ندوة، ده سؤال مجتمعي. يمكن مش وقته انه يطرح، يمكن ده مش سؤال ملح يعني، بس يمكن يبقى ملح لظروف تانية يعني. هل دي إجابة كافية وافية ولا؟ تمام، شكرا شكرا يا خالد، جزيلا، شكرا تمام، جزيلا يا شكرا دكتور، جدا. شكرا. نتاشا، مساء الفل يا دكتور خالد، منورنا ودايما ممتعنا بكده بمحاضرات حضرتك يعني. الله يخليك. طيب انا من المحاضره كده انا طلعت ان احنا ما نعرفش حاجه عن اكتوبر، ما نعرفش غير من شويه افلام وكلام كاتبينه القاده في مذكراتهم، مش قادرين حتى نقول ده صح ولا غلط لأن ما عندناش وثائق تقول حاجة تانية، وبنعتمد على وثائق إسرائيلية. وجعني قوي الكتاب الترجمة اللي حضرتك عرضته. أنا عايزة أقول لك أنا كنت هعيط، إنه آسف، يعني كتاب الترجمة اللي حضرتك عرضته دلوقتي اللي عاملاه للإسرائيليين عن حرب أكتوبر 50 سنة. ده من 6 أجزاء. انا عايزه اقول لحضرتك انه بمناسبه 50 سنه على حرب اكتوبر احنا حتى ما اتعملتش ندوه، يعني ما اتعملتش ندوه ولا مناقشه ولا مش بقى مش وثائق بقى. ده كده اولا حاجه توجع يعني. تاني حاجه انا مش فاهمه هو ليه السادات خد قرار انه وقف الحرب مع انه كان عبر وعمل صدمه فالمفروض استغلها وتقدم لقدام. انا مش عارفه ليه استنى اليوم 9 ولا يوم 13 عشان يبتدي يتصرف. الوقوف ده كان وقوف ليه يعني؟ ليه؟ انا مش عارفه الاجابه عند حضرتك ولا لا يعني. لا انا ما عنديش إجابة، لا ما هي الاسئله، اصل حضرتك زودت اسئله على الاسئله اللي عندنا كمان أنا يعني. بدور على كتاب، أنا بسمعك بس بدور على كتاب. أهو مكمل، أنا بسمع حضرتك. تاني حاجة، الثغرة هم عارفين انها هتحصل، وعارفين ان القاضي عارفين انها هتحصل وكده، طب ما فيش خطة محطوطة ان يترد على الثغرة دي، انها اول ما تحصل يتصرفوا فورا؟ يعني اسئلة كتير جدا، وحضرتك زودت علينا الاسئلة، فانا حسيت ان احنا فعلا ما نعرفش حاجة عن اكتوبر، ما عندناش مصادر تدرس وناس تنقد وناس تتكلم، حتى نعرف حتى المذكرات دي يعني نبقى مع مين ضد مين، ولا مين كان ومين كان لا، او مين ده في الحته دي كان لا مظبوط ودي مش مظبوطه، او يعني بصراحه يعني عارفه اقول لحضرتك احنا محتاجين وثائق تطلع بجد. وكمان يعني بعد المحاضره تمام، طبعا مش هيطلعوا لنا وثائق، طبعا لازم يخبوها وتبقى بتاعتهم والنص دي، حتى الجنود اللي حاربوا بقى اسمهم الجندي المجهول، يعني كل حاجة مجهولة، يعني حتى الجندي مفيش صور ليهم، مفيش كلام عنهم، منين هم، منين وظيفهم، كانت ايه، قعدوا في الحرب قد ايه، يعني مفيش حاجة، بقى اختصر كده بقى اسمه الجندي المجهول، فبقى يعني انا حاسة ان المجهول في حياتنا بقى كتير قوي يعني. وشكرا ليك على المحاضرة بتاعت حضرتك يعني. شكرا ليك. يعني بس عندي رد سريع، يعني هو الحقيقه في ندوات اتعملت، مش ما فيش. يعني ده مثلا كتاب من 5 مجلدات، حرب اكتوبر بعد 25 عام. طبعا في كذا كتاب نزل، يعني مش ده الكتاب الوحيد يعني، بس دي ندوه رسميه تحت رعايه رئيس الجمهوريه وقتها حسني مبارك، وكان محاور مختلفه، ده المحور العسكري، وفي محور اقتصادي، ويعني في 5 أجزاء، وعندي هنا، وده مجلد فاخر. للأسف يعني، على قد ما يعني هم مش علمي، مش أكاديمي، وسياسي. فهنا مثلا الشاذلي مش موجود، وده حاجة حزت فيه. لأن هو كان لسه عايش لما الندوة دي اتعملت. ففي دراسات، مش إن ما فيش، يعني في دراسات، بس الدراسات التقنية اللي هي العسكرية أضعف الدراسات. وما فيش دراسات أكاديمية. يعني أنا عايز، يعني زي ما بشوف، أنا بشوف مؤرخين professional historians بيروحوا يقعدوا 2 3 سنين في الأرشيف ويطلعوا شغل، يعني مش كلام صحفي. مش قصدي أقلل من قيمة الشغل الصحفي أو الشغل الأدبي، بس إحنا لنا صنعة، بنعرف نتكلم بالمصادر، نحكم عليها، نفندها. ده اللي بيميز شغل الصحفي من شغل حد تاني، مش إنه شغل الصح آسف شغل الأكاديمي هو الوحيد اللي يعتد بيه. بس أما اتمنع من الحصول على الوثائق، أنا يعني إيدي مغلولة، فمش قادر أعمل كده بالفم المليان. وبيجي لي، أنا هقول لكم قصة، يعني أنا السنة اللي فاتت أظن، أو السنة اللي قبل اللي فاتت، في واحد إسرائيلي اتصل بيا وقال لي، يعني أنا متابع شغلك على 67، أنا بكتب كتاب على 73. أنا حاربت في حرب 73، أنا راجل كبير دلوقتي، بس أنا حاربت في حرب 73، وأقدر أقول لك، أنا أظن أنا حكيت القصة دي قبل كده يمكن ليكم، مش فاكر يعني، بس لا، في لقائك مع بلال فضل يا خالد. مع بلال. أنا فاكر إن حكيتها مرة، يعني قال أنا شاركت في معركة، وقال اسم المعركة بس هو الاسم بتاعهم، فأنا مش عارف، على تبة كده يعني، وإن إحنا حاولنا إن إحنا نستولى عليها، مش عارف قال 5 مرات ولا 9 مرات وفشلنا، انهزمنا في ال8 مرات أو ال9 مرات دي. وأنا عايز أكتب على ده، وأكتب على إزاي ده حصل، إزاي الأداء العظيم اللي الجيش بتاعكم حققه، وإزاي غطرستنا منعتنا من اللي هي السؤال اللي بيسألوه النهاردة، يعني على عملية امبارح. الترهل والغطرسه اللي خلتنا ما ننتبهش لده. فانا عايزك لو ممكن نعمل تواصل واسالك اسئله، وابعت لي اسئله ما عنديش اجابه على واحد ولا واحد فيهم، وبعت لي شغله قال لي انا بكتب الكلام بالعبري هترجم لك فصل انا كاتبه للانجليزي على اعاده بناء القوات المسلحه المصريه من 67 ل 73 عشان تعرف انا واخد انهي منحه، وبعت لي الفصل. طبعا بقيت انا محرج الحقيقه، يعني ما اقدرش ارد عليه، ما قلت له انا للاسف ما عنديش اي معلومات، ما عنديش اي معلومات على المعركه اللي بتحكي عنها دي، وما اعرفش اوصل ليها ازاي. تمام، شكرا يا خالد. طيب، محمد مدحت. ميرسي جدا، واحب اشكر في البدايه الدكتور خالد على المحاضره الجميله ديت وعلى الطرح الاكثر من رائع اللي طرحه النهارده في المحاضره. انا كان ليا تعليق وليا سؤال دكتور خالد. بالنسبه لقرايه المذكرات نفسها سواء الفريق الشاذلي او حتى الرئيس انور السادات، انا بشوف نفسيه شخصهم في المذكرات دي. يعني انا بحس يعني انا اول مذكرات قريتها في حياتي عن حرب اكتوبر كانت الفريق الشاذلي، جالي احساس ان هو يعني شخصيه عسكريه من طراز فريد، بس على المستوى الشخصي هو شخص لا يقبل التفاوض، وده بان جدا في خلافه مبكر جدا حتى مع كل رؤسائه سواء الفريق صادق أو الفريق أحمد إسماعيل اللي كان بينهم خلاف شخصي. يعني حتى في فترة الخلاف ما بينه وبين الرئيس السادات هو كان حاد جدا عليه، ومش قصدي بالمعنى، مش بالمعنى السياسي فقط، حتى بالمعنى الشخصي، وشمت في موته ومقتله. لما أجي أقارن مثلا الفريق عبد الغني الجمصي اللي هو كان حاسس بالمرارة بإقالته من وزارة الدفاع سنة 77 قبل احتفالات النصر، وكان شايف ان دوت يعني شيء نفسيا ليه شيء مهين جدا، كان نفسه حتى يحضر حفل الافتتاح ويكون نهايه تكريمه، وكان بيشتكي من حاجات كتير جدا من تعامل الرئيس السادات معاه. بس رغم ذلك ما حسيتش بنفس المراره اللي كان تجاه الرئيس السادات. انا هنا مش بحب وبكره، بس انا بتكلم كنفسيات اشخاص شويه. يعني انا فكرة اغتيال الرئيس السادات مع اختلافنا كل سياساته وتعاونه مع التيار الإسلامي وسياسة الانفتاح، بس فكرة الاغتيال دي لوحدها شيء مرفوض من الناحية الأخلاقية. ففكرة إن الفريق سعد الشاذلي تحديدا يعني يؤيد الاغتيال ويباركه، دي كانت حاجة أنا اعتبرتها يعني شيء يعني سيء جدا. بالنسبة دكتور خالد، يعني السؤال اللي أنا كنت أحب يعني أطرحه عليك، لو كان الجيش المصري في حرب أكتوبر لم يطور الهجوم واحتفظنا بنفس الخط اللي احنا استردناه اللي هو ال 130 140 كيلو في 15 كيلو عرض، وما كناش طورنا وكان حصل وقف إطلاق النار على هذا الأساس، ده برضو مش كان هيخلينا برضو في تفاوضنا مع إسرائيل أن نقدم تنازلات برضو للاسترداد باقي سيناء بحجة أن العدو على الجانب الثاني هيقول طب أنتوا ما حررتوش كامل الأرض، فعشان أنزل لكم أو أتنازل ليكم عن بقية سيناء برضو كنتوا لازم تعترفوا بيا، ولازم يعني في نهاية المحصلة سواء السادات أو غيره فكرة التنازل عن سيناء من جانب إسرائيل ده كان لازم يتلوها اعتراف مصري بإسرائيل وشيء من التطبيع. فأنا أحب أسمع رأي حضرتك في هذا الموضوع، وشكرا لك دكتور خالد مرة تانية. شكرا يا أستاذ محمد، أسئلة مهمة. خليني أقول لك أرد على تعليقك الأول على شخوص وشخصيات ونفسيات مؤلفي المذكرات. طبعا المذكرات بطبيعتها بيبقى فيه شخصية المؤلف، وأنا قريت المذكرات، مش هقول كلهم يعني، في لسه يعني عبد المنعم واصل ما قريتوش، عبد المنعم خليل ما قريتوش بشكل كافي. بس الشاذلي لازم أقول إنه مذكراته هي من أمتع المذكرات أدبيا، يعني هي أكثر مذكرات مكتوبة بشكل حلو، يعني صنعة الكتابة في تسلسل وفي تطور وفي دراما طبعا عشان شخصيته. والنسخة الإنجليزي أحسن، لأن النسخة الإنجليزي معمول لها إديتنج، طبعا في مصر الناشر المصري ما بيقدرش يروح لكاتب زي جراسي ولا الشاذلي يقول له لا شيل الحته دي ولا طور لي البيان، بس الانجليزي عملوا ده. فبالانجليزي it reads well very well، فدي حاجه. الحده طبعا ده جزء من شخصيته. طبعا في بعد الاخلاقي انا ممكن اتفق معاك يعني، وتشفيه في السادات وكده بغض النظر مين السادات وكده، ممكن ان احنا نتكلم على ده، ده جزء يعني اخلاقي. بس عسكريا انا في رايي الجيش المصري زي اي جيش محتاج حد بالشخصيه دي. يعني الجيوش العظيمه تملي فيها جيش جيش، فلازم يبقى فيه انضباط وطاعه امر، والا ما يبقاش جيش. بس الجيش اللي بيطيع الأمر بس في رأيي برضه دي علامة ضعف، لأن أنا عايز مش بس القادة بس كمان العساكر، يعني عايز يبقى في قدر ما من إنه العسكري والجندي ياخد المبادرة وما يطبقش الخطة، ما يلتزمش بيها، ما يلتزمش بيها حرفيًا، يعني لا، لأن المعركة بتتطور، فلازم يبقى فيه قدر من المرونة. وده موضوع مدروس، يعني في ناس بتدرس تاريخ الجيوش وتاريخ وتنظيم الجيوش بتسمح بده، تسمح بالهامش ده. والجيش الإسرائيلي مشهور أو هم عايزين إن هو يبقى مشهور بالحتة دي، إنه واحد زي شارون ده بيكسر القواعد بس بيكسب فبيكافئ مش بيتعاقب، لأنه ده جزء من قوة الجيش. قوة الجيش مش بس بعتاده والتزامه وصرامته وكده، بس كمان إن في عنده قادة ممكن ياخدوا زمام الأمور بإيدهم ويحيدوا عن القاعدة، لأنه وده اللي حصل في 67. في 67 هم ما كانوش اكشلي عايزين يوصلوا قناة السويس، والخطة اتطورت 4 مرات على الأرض في سيناء، من مش هقول من يوم للتاني، من ساعة للتانية، بناء على اللي القادة دول بيعملوه، بيحققوا انتصارات أكتر من اللي الخطة حطاها، فبيكملوا بيكملوا بيكملوا، والجيش بيزحف وراهم والقيادة بتزحف وراهم بينسقوا عشان ما يفقدوش المومنتم. وده بيبقى ليه تكلفة، تكلفة إنه ممكن القائد ده يبقى عنده غطرسة أو زهو بنفسه أو عاوز الأضواء كلها تبقى عليه، أو علاقاته بزمايله مش كويسة، أو علاقاته بالأدنى منهم ما تبقاش كويسة، يعني ممكن يبقى فيه. فهو الموضوع معقد، لأن أنت محتاج إن أنت تحتفظ بالاتنين، يبقى فيه، وإحنا جيشنا تقيل في رأيي، في قراءتي لتاريخ الجيش المصري الحديث ما بيسمحش بده، وأنا في رأيي ده مش كويس. بس وإنه إحنا كمواطنين مدنيين من حقنا نسأل السؤال ده، ده جيشنا في النهاية، من حقنا نسأل الجيش بيتدرب إزاي، ونستفسر، مش نفرض، إحنا مش خبراء إحنا، بس يبقى عندنا التساؤلات اللي احنا بنسألها دي، ده حق، ده تساؤلات مشروعة مش احنا اللي هنبت فيها، ده مش حقنا، بس حقنا وواجبنا ان احنا نسأل هل ده انسب حاجة، ان يبقى عندي ضابط بس بيطيع الامر، ولا ان انا اشجع روح المبادرة عنده. السؤال بقى اللي حضرتك بتسأله سؤال مهم جدا، لو كنا وقفنا زي ما الشاذلي كان عاوز. الشاذلي طبعا ما بيقولناش طب ده هيعمل ايه؟ يعني في مذكراته ما بيقولش لينا احنا كمواطنين هو كان عارض لينا علينا ايه؟ لما بيقول ان احنا نوصل لل اي ايا كان المضايق، او هو طبعا بيقول خط بارليف، طيب وبعدين هنقف ونبقى في موقف دفاعي. بمعنى ايه؟ عشان ده يؤدي إلى إيه؟ السيناريو اللي حضرتك طرحته مش هو السيناريو الوحيد، فأنا لو عايز يعني أتخيل أحسن إجابة ممكن الشاذلي كان يعرضها هتكون الإجابة التالية، إنه أنا خدت من إسرائيل كارت مهم جدا، وهو الحاجة اللي هم كانوا فاكرينها حدود آمنة. أنا كسرت ده، وكسرت النقطة اللي السادات في أمره كان بيقول لنا نكسرها، اللي هي نظرية الأمن. أنا كسرت نظرية الأمن، وكان فاكرني إن أنا هقبل من المعروض. لا، أنا ما قبلتش وعملت حاجة تشككه في ده. ودلوقتي هو في وضع مازال قوي، وأنا ما أقدرش أوصل لحدود فلسطين بتاعت 67، ما أقدرش أحرر أرضي بقوة السلاح، بس أنا ممكن أستنزفه. هو هيستنزفني، بس أنا كمان ممكن أستنزفه. هو دلوقتي مش آمن في حدود، في حدود آمنة. هو طول الوقت هيبقى مضطر إن هو يكرس أعداد أكبر بكتير ويتمركز في خطوط دفاع جديدة، وأنا هفضل أهدده فيها، وهو يقدر يهاجمني عشان يردني للضفة الغربية، بس أنا دلوقتي بقيت أقوى دفاعا منه. صادق كان مختلف مع ده. صادق كان بيقول لا، أنا مش هكون في موقف دفاعي كويس لو أنا ظهري للقناة، خطوط إمدادي مقطوعة. بس الشاذلي كأنه كان بيقول إن أنا ممكن أوصل للخط ده، خط المضايق، وأقف واستنزفه لسنة اتنين. ما قالش كده، بس كأنه بيقول 10 سنين. وأعتقد إنه الخلاف الحقيقي مع السادات هو إن السادات كان قال لا لا لا لا، اللي انت بتقوله ده، التفكير ده، ده البلد ما تستحملوش. فأنا مستعد. هي دي فكرة بقى التحرير والتحريك، أنا دي حرب تحريك، حركنا يلا مفاوضات. فرأيي الشاذلي كان بيقول حركنا، ما بقى طبعا ما حررناش، بس نوقف، مش هنتفاوض، نوقف لجولة جديدة. الجولة الجديدة تاخد قد إيه؟ على حسب. تمام، شكرا فده جدا لك. تخيلي يعني للإجابة بس عنه. هل يا دكتور كان الاقتصاد المصري، يعني احنا من 67 ده وقبلها سؤال مهم. كان معلش يا أستاذ محمد، أنا مضطر إن أنا أستعجل شوية، لأن أنا لازم في واشنطن عشان موضوع الطنطاوي، لازم عندي طيارة كمان ساعة ونص أكون في المطار. طيب تمام يا خالد. انا برضو رأيي ان الندوة، احنا دلوقتي بقى لنا 2 ساعة و20 دقيقة ولسه في ناس رافعة ايديها، فأنا برضو عايزة نستعجل شوية. نهلة وجمال وفي عاصم، وهنكتفي بهذا القدر من الأسئلة وهنجاوب بعد عجالة، بستأذنكم. فنهلة لو ينفع نقول السؤال على طول يبقى كتر خيرك. حاضر، مساء الخير دكتور خالد. أنا الحقيقة كنت هسأل سؤال على الاختلافات الرهيبة اللي كانت موجودة في القيادات، بس حضرتك جاوبت عليها، بس استخسرت يعني أنزل إيدي وقلت أنتهز الفرصة، لأن أنا من امبارح الحقيقة متلخبطة، يعني في اللي بيحصل في غزة ملخبطني شوية. يعني رد فعلي الأولاني طبعا فرحة ومبسوطة، يعني في حاجة كده بتحصل، بس بعد كده بفكر في العواقب بتاعتها على الشعب الموجود داخل إسرائيل عموما وعلى المستقبل، لأن نتنياهو كان في حالة حكومته كانت يعني في أقل يعني مستويات القبول أو التأييد. فأحب أسمع رأيك، لأن أنا زي قد ما بحترمك كمؤرخ بحترمك كناشط كمان، فشكرا. والله دي أهم حاجة سمعتها النهاردة، ألف شكر ليكي، لأن أنا طبعا يعني مؤخرا معرض لهجوم ضاري من ناس يقول والله خالد فهمي مؤرخ على عيننا وعلى راسنا، بس ما بيفهمش في أي حاجة في السياسة وكلامه هاجس في هاجس. فكويس إن حضرتك يعني بتثلجي صدري في ال... بصي حضرتك، أنا شايف لو هنعمل مقارنة بين وضع الفلسطينيين امبارح ووضعنا في 6 أكتوبر، إسرائيل كانت عارضة علينا إيه بعد 67؟ ولا حاجة. اقبلوا ده، خلاص هو ده وضعكم الجديد، هو كده. و ديان عنده المقولة الشهيرة ما في فبراير 71، قال أنا أفضل إن أنا أحتفظ بشرم الشيخ من غير معاهدة سلام عن ان انا اوقع معاهدة سلام تكلفتها يكون التخلي عن شرم الشيخ. فيلا ده اللي انا عرضه عليكم، اللي هو ده الوضع، انتوا انهزمتوا وما لكمش حقوق، ودي الوضع، ده الوضع الجديد. واحنا رفضنا ده، عبد الناصر رفض ده، والشعب قبل عبد الناصر رفض ده، والجيش رفض ده، وحاربنا قد ما قدرنا وغيرنا المعادلة. أيا كان حكمنا على 73 غيرت المعادلة ديفينتلي. أظن الفلسطينيين في وضع أسوأ طبعا من وضعنا يعني بكتير، وهو اللي إسرائيل بتعمله. يعني إسرائيل لما بتروح توقع عايزة تسعى معاهدة سلام أو تطبيع علاقات مع السعودية ومع الإمارات ومع الخليج ومع كل القصة دي، هي بتقول إيه؟ بتقول أنا خلاص موضوع فلسطينيين ده إحنا هننساه، إحنا دلوقتي مستقبلنا في المنطقة ونعمل معاهدات سلام مع الدول، إنما القضية الفلسطينية ما بقالهاش معنى، ما بقالهاش وجود. وإحنا هنفضل نخلي يعني الاحتلال سواء كان في الضفة ولا في غزة يستمر إلى الأبد. ده اللي عرضاه على الفلسطينيين. والفلسطينيين امبارح، مش امبارح بس، الفلسطينيين طول الوقت بيرفضوا ده. وامبارح قرروا ان هم يعني يقوموا يعني الفلسطينيين مش هيحرروا فلسطين ولا هيرجعوا بلادهم بشوية مروحيات، ويعني مش دي القضية، الموضوع أخطر وأعمق من كده. الموضوع هو مين اللي عنده قوة ردع؟ انتوا لو فاكرين ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه ومالكمش ومفيش تمن، لا، مبين لكم ان يعني احنا لما عملنا حرب الاستنزاف كان ده، يعني كان ده فكرته. عبد الناصر ما كانش عنده القدرة على حتى الخطة بدر، ما كانش فيه الجيش، ما كانش اتبنى، بس ما استناش وقرر انه مع الجيش انه لن ينعموا باحتلالهم لاسرائيل، هنكبدهم خسائر، هنخسر، ايوه هنخسر، واتضربت نجع حمادي، واتضرب مدرسه البحر البقر، واتضرب الزعفرانه، واتضربت السويس، يعني وهجرنا المدن القناه أبو زعبل وابو زعبل، تكلفه باهظه. انما هم مش هنخليهم قاعدين متهنيين بانتصارهم. الفكره كلها هو في العمليه العسكريه ان انه الشخص اللي انتصر يكسر اراده الشخص المنهزم ويسلم. احنا ما استسلمناش في 67، احنا وقعنا معاهده سلام في 79. ممكن بقى نفكر اذا كان ده استسلام ولا لا، ده سؤال تاني، بس احنا في 67 ما استسلمناش، والفلسطينيين ما بيستسلموش. التكلفة ايه؟ باهظة، وهم عارفين. انما تكتيكيا بقى، ده استراتيجيا، تكتيكيا هو خد كارت مهم جدا، وعنده اكتر من 100 اسير، وهو عنده الاف من الاسرى في السجون، في عملية إطلاق اسمه إيه، شاليت، من 5 سنين، اللي قعدت 5 سنين في التفاوض، بدلوه بآلاف من الأسرى. فموضوع الأسرى موضوع خطير جدا جدا بالنسبة للعائلات الفلسطينية، يعني آلاف آلاف من الفلسطينيين لازم يطلعوا، الناس بتقعد بالسنين والقرون، مش القرون بس العقود في السجون. ف يعني بعملية امبارح عملية يعني نقلة نوعية كبيرة جدا جدا جدا. أنا مش مهتم بالإسرائيليين بقى، هي الحكومة هتسقط طبعا، أنا في رأيي الحكومة هتسقط ونتنياهو مش هيعمر، بس الموضوع أخطر بكتير من كده. هو موضوع زي فكرة 73 أما هزت عقيدة الجيش إن هو فعلا ممكن يبرطع ويعمل ما بداله. كل الاستثمارات دي، يعني انا كنت بقرا واحد صديق ليا اسرائيلي بيقول لي This is a banana republic، نتيجه سياسات، ده حوار داخلي اسرائيلي، يعني انه سياسه نتنياهو انه بيستثمر في حاجات تانية ومركز جهوده على دعم المستوطنين، في حين ان المستوطنات الجنوبيه متسابه للعراق، ما فيهاش وأجهزة الإطفاء وأجهزة الإسعاف وقعدت 9 ساعات لما انتبهت للموضوع ده نتيجة خلل هيكلي. فده أسئلة داخلية، إنما ما فيش شك إنه لو هنعمل مقارنة يعني إنه ده زي السؤال اللي إحنا كنا متعرضين له بعد 67، نقبل بالوضع الحالي ولا اللي معروض على الفلسطينيين أخطر وطئته أتقل بكتير من اللي كان معروض علينا بعد ما فقدوا بلادهم وكده. دلوقتي إسرائيل مش عارض عليهم أي شيء، مش عارض عليهم أي مخرج، اقبلوا بده واسكتوا وانتوا يعني في مرتبة أدنى من البني آدمين. شكرا يا خالد. آخر سؤال كان جمال عمر كان رافع إيده بس تقريبا نزلها، فهناخد عاصم عماد عشان نختم بيه لأن إحنا كده داخلين على 2:30. آخر سؤال يا عاصم بعد إذنك. مساء الخير على حضراتكم جميعا، بشكر دكتور خالد فهمي على إتاحة الفرصة للندوة الجميلة الرائعة ديت، وشاكر له طبعا إن هو يؤيد تغيير السلم الديمقراطي في مصر ويؤيد أحمد طنطاوي. السؤال الأهم بالنسبة لي وسؤال لحضرتك كمؤرخ مهني، هل يتخوف في رأيكم هل يتخوف حكام مصر السابقين من نشر التاريخ العسكري والوثائق المصرية في حرب 73؟ وإذا كانوا يتخوفون، مما يخافون؟ هل يخافون من الشعب؟ هل يخافون من ازدياد الإدانات لهم؟ ممكن في يوم ما أن تخرج أسئلة تدينهم لما فعلوا ذلك ولما لم يفعلوا ذلك؟ هذا فقط كل سؤال، شكرا شكرا. جدا لحضرتك. لا هو ما فيش طبعا قادة هيتحاسبوا ولا هيتسألوا ولا هيتحكموا، كلهم للتاريخ، خايف. فقط يعني تسجيلا للتاريخ. هو خايف من المبدأ، خايف من مبدأ إن الشعب يبقى عنده القدرة على التساؤل حتى على ومحاسبة القادة حتى على حاجة حصلت من 50 سنة باستخدام الوثائق. يعني أنا ممكن أطلع كتاب سجالي يقعد يشتم في فلان، ماشي ده راجل مجنون بيبرطع وما فيش حق، انما انه يستخدم وثائق الجيش لمساءله الجيش ده مبدا مش مقبول، مش مقبول لان دي وثائقنا، يعني ما فيش حد يحاسبنا ولا فعليا ولا اخلاقيا. ده التحدي، ده التحدي. وانا في رايي ده شيء مش كويس للجيش، يعني انا بتكلم بشكل يعني كمواطن خايف، خايف على الجيش انه كل ما يبقى فيه عمليات مراقبه وان القاده من اول رئيس الجمهوريه لحد مسؤول الشهر العقاري يبقى عارف انه هو مساءل بشكل ما، ان في راي عام ضاغط بيساله، ما كانش هيساله النهارده هيساله كمان 50 سنه، ممكن ده ياثر عليه في ادائه، انه عارف ان هو مراقب ومساءل ومحاسب بشكل ما، وهم مش قابلين ده، مش قابلين المبدأ ده لأسباب مبدأ وجيهة. المحاسبة. نعم. مبدأ المحاسبة لأسباب وجيهة، هم مش عايزين حد يحاسبهم. وأنا بقول طول الوقت أنا مش عايزين نحاسب حد أخلاقي يعني جنائيا. إحنا بنحاسب ناس أخلاقيا على زي ما بنحاسب الخديوي إسماعيل وزي ما بنحاسب محمد علي وزي دي كلها، ده دورنا إن إحنا مش بس نحفظ التاريخ بس نتساءل عليه. فأنا معلش أنا عايز أختم، وأختم أولا طبعا شكر لكل الحضور سواء كان هنا على زوم أو على منصات التانية يوتيوب وغيرها، وأشكر رغد على إدارتها على للندوة، وطبعا المجهود الجبار اللي الأستاذ جمال عمر بيعمله فعلا يعني حاجة عظيمة في كل السلسلات اللي هو بيديرها بحنكة واقتدار. شكرا. شكرا لك يا خالد، أمتعتنا وأفدتنا وطرحت أسئلة في غاية الأهمية فوق الأسئلة اللي عندنا. نتعشم يجي اليوم اللي هتتاح فيه الوثائق، نرجو عن قريب وتجاب على كل هذه الأسئلة وأكثر منها. وبهذا نختم الندوة، وبعتذر كان في أسئلة على الشات لكن ممكن يبعتوها لك لو ما عندكش مانع أو لا تطرح في بالعكس بالعكس، يا ريت يا ريت يبعتوها لي. طيب شكرا انا لك. مضطر اطير، تفضل تفضل تفضل. ماشي شكرا معلش، على وقتك يا خالد، شكرا ليك، ألف سلامة. مع السلامة. شكرا يا خالد، ألف شكرا. شكرا شكرا يا